كلموه الاول. انا طلعت مفاجاه، عشان ان الاعداء ما يعرفوش ان انا طلعت لايف، والمره برضو الاحباء ما يعرفوش ان انا طلعت لايف، يعني للناس اللي هم اللي بيحبوني ولا الناس اللي بيكرهوني. بس تبقى انت عارف بقى. من عليكم بس. اهلا وسهلا. ازيك يا باشمهندسه؟ باشمهندسه ساره. ازيك يا باشمهندسه ساره العناني؟ صباح الخير. ازيك يا زهير ونور شادي وصالحه؟ صباح الخير. نجوى عفيفي ازيك؟ صباح الخير. دكتور ابو اهلا وسهلا. احمد شعراوي، شعراوي جدا. شكرا شكرا شكرا حبيبي. انا حلو الحمد لله. ازيك يا يسرا؟ عامله ايه؟ ازيك يا ريما؟ صباح الخير. ازيك يا ام عيسى؟ نور الحياه. يا سلام، شوف الاسم جميل، نور الحياه. نور الحياه يعني اسم جميل. ازيك يا بيبو؟ بيبو. ماري. ازيك يا ماري ناشد؟ دكتور الدوباي، الدوباي. الاجواء النهارده بدات داخلين شتوي. ازيك يا سهير؟ داخلين شتوي يعني انت فاهم، جو الدوباي. يس يس. ارتا غنيمه ازيك؟ بس هو الاسم بيكر بيلف. ما انا قلت اعمل مفاجاه بحيث ان اللي هم الناس الاعداء يتفاجئوا ان انا ما طلعتش والحمد لله، فما يجوش بقى. ماشي ان شاء الله. غزه عن قريب نعملها افراح، بس لحد ما نطمن الاول يعني، عشان في ناس كده ما لهمش عهود. يس انا رايق. يس يس يس. ازيك يا سالي؟ عامل ايه؟ نوجا ازاي؟ ايوه يا باشا انا رايق. شكرا شكرا شكرا شكرا يا منى. شكرا شكرا شكرا. اكل سكر وديهم معلبات وما سرطان. هو مش بيموت سرطان، هو السرطان لما بيطلع في جسم اعرف ان الجسم ده متهالك. يعني جسمك، ما انا طلعت في نسيج، النسيج ده عارف ان هو متهالك يا باشا. فانا يوم ما اطلع انا بطلع بخلايا بقى غريبه، بس الخلايا دي قايمه في جسم متهالك. فانا باكل، انت بقى مش عارف تاكل، انت كانسجه حواليا مش عارف انا هنقذك ازاي. مش عارف. شاورما واقفه وزورك. الف سلام عليك يا حبيبتي. انا قلت اللحمه فيها ليه؟ الدجاج ممنوع. مين اللي قال ممنوع؟ مين اللي قال ممنوع؟ في النظام بتاعي، النظام بتاعي. طب حضرتك مالك يا استاذ حقي؟ مالكش دعوه بالنظام بتاعي خالص. ازيك يا الاء؟ عامله ايه؟ يعني النظام بتاعي. ازيك يا مانع عاصم؟ لا انا منعه في نظامي. اه انت مالك مال نظامي حضرتك؟ مالكش دعوه بالنظام بتاعي خالص، عشان النظام بتاعي لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي. لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي. انت معايا يبقى خلاص ما تسالش بقى الاسئله دي. طالما انت معايا مش انت واثق فيا؟ انا عمري توهتك. احلى مفاجاه. اشكركم يا جماعه، اشكركم والله. بصوا بصوا بصوا، نوبل نوبل في الطب راحت لي. شكرا يا رندا. راحت لثلاثة علماء بيبحثوا في آلية انتشار الورم السرطاني من مكانه لأماكن تانية سليمة. هم شايفين ان انتشاره ده غريب، وبيفكروا في الحد من هذا الانتشار باللعب مع التي سيل، يعني حاجة ملهاش علاقة. تي سيل دي اللي هي عبارة عن خلايا دم بيضاء، انت فاهم الفكرة؟ يعني هما دلوقتي في 2025 اللي هما زعلوا مني وانا بتكلم في انتشار السرطان وازاي بيحصل قدام الخلايا المناعية قدام عينيه وبيعدي جوه الغدد الليمفاوية. ازاي بيعمل كده وجسمك ما بيحاربوش؟ ازيك يا عادل ابو زيد؟ ازاي جسمك ما حاربوش؟ انت فاهم ازاي جسمك ما حاربوش؟ هو ده السؤال، ده السؤال اللي انا سالته محدش جاوبني، وردوا عليا بقى بتوع جراحه الاورام. جراحة الأورام ده يا عيني ما يفهمش يعني إيه أورام، هو بيخش يشيل الورم، هو ملوش دعوة، وبينقي الليمف نودز، بينقي الغدد الليمفاوية، ينقي الغدد الليمفاوية دلوقتي، أنت بتنقيها ليه؟ يقول لك أصلها السرطان وصل لها. يعني إيه ذكاء شوارب؟ يعني إيه سرطان؟ السرطان وصل لها، السرطان وصل لها بمزاجها ولا غصب عنها؟ يعني كان في حادثة اغتصاب يعني، ولا هو معدي هناك محطة عادي، فاهم؟ محطة وهيكمل على فكرة، هو محطة رايح يتفق، قاعد بيعمل اتفاق، بيشوف احنا الخلايا بتاعتنا دي كافية ولا نجدد مكان، في اماكن محتاجانا ولا نروح نعمل ايه. هو باشا ده فكر السرطان، لكن انت النهاردة في 2025 زعلوا مني ان انا قلت نظرية، هما لسه بيدوروا على نظرية. يعني لحد 2025 يا حسين يا كامل بيدوروا على في البكرياس بيدوروا على نظريه، انت فاهم؟ بيدوروا على نظريه لنشوء السرطان وازاي بيتحرك جوه الخلايا الليمفاويه والغدد الليمفاويه ويوصل لاماكن تانية هم شايفينها كانت سليمه من وجهه نظره. هو شايف ان الفقره الخامسه كان مالها، السرطان طالع في الكبد، طب الفقره الخامسه كان مالها، طب قاع الجمجمه كان ماله، فاهم؟ طب الرئة كان مالها، انت فاهم الفكرة؟ هو بيفكر كده، هو بيفكر كده. وبعدين المريض كمان بيفكر في السرطان ان هو خلايا غازية. يعني ايه خلايا غازية؟ يعني خلايا داخل الجسم معتدية عليه، معتدية عليه يعني ايه؟ يعني جاية من حتة ورايحة ومن جاية من بره، وبالتالي هو الدكتور هو بيشيله لازم يكون حريف لحسن السرطان ينتشر. ولو السرطان انتشر في الأوضة احنا كلنا هنخاف، لا يجي في وشي انا كدكتور، السرطان يطلع يجي في وشي، السرطان يطلع على الجرح. السرطان هو السرطان بينتشر كده، يقول لك واحنا بنشيله وقعت حتة، انا كنت بشيل الصدر اليمين وقع مني حتة فلا مؤاخذة جبت الصدر الشمال حضرتك عندك مشاكل؟ لا مفيش مشكلة، اهو يبقى كله مقاس واحد. يعني حيالله صدر، يعني انت طالما احنا ذاك يا نيوتن، طالما احنا ما جيناش جنب الورك خلاص، يعني الصدر قصقص او كله بره الجسم، اي حاجه بره الجسم اذا كان احنا جوه الجسم بنقطع، يعني ما بالك باللي بره بقى، تحس ان اللي بره الجسم ده اتنسى. حسونا العبيط رجع تاني اهو، بص عليك رسومه تحب السكر، عبيط جدا ده بيحسسني ان الدنيا لسه بخير. فاهم قصدي؟ لا ما انا بقول لسعادتك، يعني انت لازم تقف وتاخد هدنة، انت لازم تبهست او بهجة، النظام بتاعي كفاية مش هنعمل اي حاجة خالص. ما هو بيتحرك لما بيتشال ايه؟ بيتحرك لما بيتشال ازاي؟ سرطان ده كابوريا، ده كابوريا مش سرطان، ده حضرتك جاي تحولتي، لا دي بقت فصيله ثانيه، ده كده مش السرطان. طالما هو بيتحرك لما بنيجي بنقرب منه او بنقرب منه بيبدا يتحرك، ده الكابوريا حضرتك مش السرطان، انت اختلط عليك الامر بس بين البورس وبين السرطان. لا هو التاني بيجيب شبشب حضرتك من على الحيطه، بيبقى هو بيبقى بيعمل كده، ما بتقربي منه بيتحرك كده، بيدافع عن نفسه، بيبخ. يعني تقدر تعتبرني مش مصري، بقول لك وسامة المصريين رهيبه. السرطان بص حسونه بيقول لك انا من برج الجد، انت من برج العبد يا حسونه انت من برج العبد، انا برج العبد بقول لك ده الوحيد اللي بص، ده لو داروين عايش كان عارف الانسان اصله ايه، لان هو ده الحلقه المفقوده بين البورس وبين الانسان، بيتكلم عادي وبتكاثر كمان بتكاثر وبيتناقش علميا وبقعد اتفرج. يعني ده بيرفع راسه ازاي من على الارض؟ ده سبحان الله. طبعا انتوا بتشوفوا بيرفع راسه من على الارض زي الانسان، زي الانسان بالظبط، ويسال اسئله والناس ترد عليه، هتحسبه بني ادم لكن هو اصلا برص برص. مش شرط داروين ان كانش يعرف تركيب الخليه ده صح، كانش يعرف حاجه اسمها جينيتكس ده صح، بس هم اخترعوا اتعاملوا مع الكهرباء والكهرومغناطيسيه وكان لسه ما عرفوش تركيب الذره ان فيها نواه والكترونات، فده ملوش علاقه. يعني تطور طب علم عن علم او سبق علم عن التاني ده مش شرط ان هو يعني مش متلازمين مع بعض. الكيمياء اتاخرت عقود وقرون. يعني ارسطو وقف الكيمياء عند ميه تراب هواء ونار، انت فاهم؟ يعني ارسطو وقف الكيمياء عند دول قرون، والناس التانية بقى كملت، الرياضيات كملت، الفيزياء كملت، فنيوتن طلع ابحاث وطلع معادلات، لكن الكيمياء كانت لسه واقفه عند المايه والتراب. فراذرفورد والناس دي جم متاخر، يعني انت فاهم؟ يعني جم متاخر يا حبيبي، انت ليه عيان في دماغك مش فاهم؟ فراذرفورد ده جه بعد الكهربيه بقى، وبعد فاراداي ما جه وماكسويل وبتاع، فكلموا في الكهربيه وعملوا تيار وعملوا اشتغل يا زكا ليلى واشتغلوا مغناطيس وفهموا الدنيا، وهم لسه ما يعرفوش يعني ايه ذره ويعني ايه اتوم ويعني ايه الكترونات ويعني ايه نواه، ما كانش لسه يعرفوا الكلام ده، وحطوا اول تفكير متاخر بعد ده بعقود وقرون. قرون مش عقود، عقود دي 10 سنوات، قرون دي مئات السنوات. السرطان لا تعرف كتير في السرطان بصدر، اول ما شالوه تحول للكبد والست ماتت. حضرتك ده دي خطه الجسم عاملها لانقاذه، فحضرتك تشيل تستأصل المشكله. انت بتحاول تحارب وترجع تقول هو ما بيستجبش ليه؟ يبقى انت مش فاهم اصلا الفسيولوجي بتاعه، هو طلع ليه؟ ما هو انت لحد 2025، لحد 2025 ركز معايا، لحد 2005 حسنا الفطاطري لحد 2025 انت مش عارف السرطان بينتشر ازاي، وعمال تدور على الرول اوف تي سيلز او الخلايا التائيه اللي انت بتقول عليه. هو الخلايا بتاع الليمفوسايتس نوعين، تي سيلز وبي سيلز. التي سيلز دي فيها هيلبر تي هيلبر، ودي بقى اللي هو عايز يلعب عليها، خلايا المساعده اللي هي القوات الحفظ الامن زي ما بيقول. هو عايز يلعب مع دي. بيقول ليه؟ بيقول لان الجسم غريب جدا، هو منين بيعمل اجسام مضاده ضد وده اللي انا قلته، ضد انسكتو ويعمل امراض مناعيه وفي نفس الوقت مش عارف يمنع السرطان من الانتشار ازاي؟ ما هو ده السؤال انا سالته، قلت له منين؟ فقال لك يبقى جهاز المناعه بتاعك مش ضعيف. لا، هو اللي خده نوبل قالوا جهاز المناعه بتاعك مش ضعيف، بالعكس قالوا دحوه، طلع لعبد الفتاح القصر. يعني جهاز مناعتك هما ما اتهموهوش بالضعف، ماشي؟ زينب بتقول ماشيه على النظام وزدت وزن ومقاسات، الحمد لله. باركوا لاختكوا زينب، باركوا لزينب، زينب جليل، باركوا لاختكوا زينب زادت وزن ومقاسات، اللهم صل على النبي. باركوا لاختكوا زينب جليل، زينب جليل ماشية على النظام وزادت وزن ومقاسات. بنشكرك. كيف انزل وزني متبعة للنظام؟ لا، خليكي على النظام زي ما انت، طالما زدتي وزن ومقاسات خلاص. احنا يبقى كده حققنا المعادلة الصعبة، المعادلة اللي محدش عرف يعملها في التاريخ. نظام زودك وزن ومقاسات، سيبيه على طول. ايه ده؟ مبروك يا زينب. بالظبط، كل الناس على اليوتيوب هنا بيقولوا زينب، على الفيسبوك مبروك يا زينب، مبروك. سبب سقوط المشيمة ما كانتش بتذاكر كويس. المشيمة طول عمرها ما بتذاكرش كويس فلازم تسقط. المشيمة لازم تسقط. سبب سقوط المشيمة عدم الالتزام في المذاكرة. سقطت. هعمل انا ايه؟ انا قاعد فاضي انا، المشيمة كمان اللي سقطت دي. ينفع حضرتك كده السؤال ده؟ يعني ينفع تسأليني عن سقوط المشيمة واحنا في عز الطوفان بتاع الأقصى؟ الغزالة لازم تنزل اهو ده. حتى اسمها مشيمة. فسبب سقوط المشيمة هو عدم التزامها في المذاكرة. كلت النهارده والله ما كلت يا حمزة، امبارح كلت. كلا والله كلا يا ام ويسن فعلا. كلا والف كلا. انا النهارده والله جالي مسعود. مسعود عمل معايا شغل عالي جدا. اي واحده عايزه تدخل على النظام تسال مش جليله، ما اسمهاش جليله، اسمها زينب جليل. انت بتتوهيني؟ انت بتحاولي تتوهيني؟ ازيك يا بدوي؟ صحيح الالفا ليبيك اسيد ادفتك الحديديد المحيطيه في حاجه تانية الفيدير المحيطيه؟ لا صح كده، كلامك صح، كلام حضرتك الاستاذه اللي قالت السؤال ده، السؤال اللي هي بتاعت اللي هو يا علي يا علي، هو ده اجابه حضرتك. سؤال حضرتك صح، سؤال حضرتك صح. زينب جليل بتقول لك اخاف اعلق. ايه اللي هي هي هي؟ ما انت علقتي خلاص، انت لسه هتعلقي، انت ماشيه على النظام، على النظام وزدتي وزن ومقاسات، يبقى نظام فاشل، توقفيه على طول بس وخلاص. هي حققنا المعادله الصعبه حضرتك، وزدتي وزن ومقاسات الاثنين، في نظام يعمل كده؟ ده ايه ده؟ نظام تفعيل المشيمه السقطه. تفعيل المشيمة الساقطة. يا ترى ايه سبب سقوط المشيمة؟ حضرتك مش متابع اخر الاخبار؟ مش عارف ان المشيمة سقطت؟ ايه ده؟ المشيمة سقطت؟ ايوه المشيمة سقطت. بص زكريا هنا كاتب ال HPA access. حاضر يا زكريا، حاضر حاضر حاضر يا ابني، انا طول النهار بتكلم على ال HPA access ده. والله يا احسان طاقة ايجابية بدون اي مجهود خالص. مساء الخير. السيلولي حسب ما لاحظت بيقل مع النظام. فريدة نوار صح. في واحدة بتقول ماشي على النظام ونفسي ازيد وزن انا كمان. زينب جليل بتقول لها اختي كيف نزلتي؟ كيف نزلتي؟ اسأليها بقى كيف نزلتي في الخاص. خشي عليها في الخاص بقى. خشي عليها في الخاص. بتقولك مش عارفة ازيد وزن. خشي على زينب اختك بقى. زينب مقضياها حلاوة بالمكسرات. زينب مقضياها حلاوة بالمكسرات وعسل بالطحينة. عاملة انسدادات. والله وبتاكل عيش. دي زينب جليل. ركز معايا يا باشا. اللي زاد وزنه ومقاسات. دكتور احمد الطيار بيقول لك حرام عليك تضليل الناس، ذنبهم في رقبتك وانت مال امك. فانا برجع تاني لزينب جليل. زينب جليل كان بتقول لصاحبتها وانت اطلع اعمل وعي الناس انت، يعني اطلع من عندك انت وعي الناس يا فاهم، يعني انا بضللهم، اطلع عندك انت وعيهم فاهم، ما تخشش كده زي الخازوق. يعني ليه تتهان يعني وانت كبير كده ليه؟ المهزأة فاهم، المهزأة حرام عليك تضلل الناس، لا اطلع انت وعيهم فاهم، اطلع انت وعيهم، يعني اطلع انت من عندك وعيهم. الأستاذ زينب جليل تروح تسأل، يا ربنا يفرحك يا دكتور، حضرتك تروحي تسألي البنت اللي خست، في واحدة خست دي تروحي تسأليها خست ازاي؟ ماشي، وبطلي بقى اللي انت بتعمليه ده، بطلي التكليف وتتهمي النظام. سيبي النظام وخليكي وهتتخني على فكرة. بصي ركز معايا، بص يا باشا، اللي تخن على النظام ده لو ساب النظام هيتخن برضه، يعني انت فاهم؟ زينب جليل واخدة القصة، واخدها هي، واخدها من جواها موهبة، انت فاهم؟ قصة هي واخدها ايه من جواها، ايه موهبة، انت فاهم؟ والله يا ربنا هي موهبة عندها، بتقولك انا بعرف اتخن، بتخن ايه؟ مقاسات ووزن، دي على فكرة من مميزاتها، طويلة القوام، وعلى فكرة بمشي على النظام وبزيد وزن ومقاسات، دي مقومات اي فاتنة، اي فاتنة، اي واحدة فاتنة، اي واحدة فاتنة، تمشي على النظام تزيد وزن ومقاسات وتملى مطرح ما يسري يمري، فهو الزهر يمري جامد، يمري على الاخر بقى، فقعد يمري يمري يمري لحد ما حضرتك يعني الحمد لله زدت وزن ومقاسات، فبقيتي حاجه تفرح. ده كده مش نظام، ده مش نظام، ده انا اسمه علف، ده احنا بنعلف، ده رمى معانا لحمه، ده نظام عليه العوض بالظبط، ده نظام عليه العوض بالظبط، فاهم؟ بالظبط. تقول لك انا لازم اشي على النظام الحمد لله، ومطرح ما يسري يمري، فاهم؟ يعني مطرح ما يسري ايه؟ يمري، انت فاهم؟ بص بتقول لك احسنت التوضيح، وضحت ايه حضرتك؟ انا ما وضحتش حاجه، انا بقول ان حضرتك بتفتري بس وخلاص، مطرح ما يسري يمري. ايوه يا باشا، ده نظام عليه العوض. محمد عادل، حضرتك خريج طب متاكد؟ لا مش متاكد، مش متاكد، مش خريج طب متاكد؟ لا مش متاكد. احمد الطيار، بص بص بص، عيل ملزق، يعني انت اتشتمت دلوقتي، انت اتشتمت لا رديت وبتكمل الفرجة، يعني طب انت فين كرامتك؟ يعني فاهم؟ يعني ما هو انت ما تكملش كلام وتتكلم عادي وهرد عليك، مفيش كرامة؟ يعني انا اللي بشتمهم دول زيرو كرامة؟ مش فاهم انا، يعني عارف بتتكلم عادي وعايش شتمك في الشارع فبتكمل عادي، تقولي طب انت مش عارف ايه بقى؟ شتمتك يا ابني، انا لسه شتمك، رد بقى الشتيمة، ايه ده؟ رجالة زيرو كرامة، ما فاهم؟ انا بشتمك والله، وقفت الكلام وشتمتك. لكن بتكمل كلام عادي اهو، بص بيقولك اسألوا اهل العلم، ناقصين امك انت بقى يعني، ناقصين امك، بص فاهم، ناقصين امك انت بقى. احمد الطيار، جبت لامك الله يرحمها الشكيم. يابا صباح جمال قاعده في الطرقه بتقول لك مساء الخير، ردت عليها ايه فقالت لها نورتي، قالت لها ده نورك يا حبيبتي. صباح جمال من عينينا من عينينا المزمنين، صباح جمال بعد ما بطلنا الكيماوي لسرطان ثدي رايحة تاكل بعد ست سبع بعد سنة رايحة تاكل البتاع اللي شبه الموز اللي هو بيتباع عند نجمة اليوبلس، بتقول لك أنا ما بمشي على كلامك بحذافيره، بس بيجي لي حالة بالليل أنا ما باكل الرز بتفتف المارينجا. أيوة يا هدى يا حسن، أما باكل الرز بتفتف، قلت لها الرز بتفتفي؟ ده البط، البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم وبياكل رز، ليه يا صباح بتفتفي؟ جوزها خلاها خرجت وقال لي بص من نجمة هليوبلس بتاكل بتاع الطويل ده. مركزة يا مفادة حسن، اكتبي الحاجات دي عندك عشان آية مش ملقعة على الحالات. لك باكل الرز بتفتف، بالليل بيجيلي حالة زغطة، زغطة مفاجأة، ببقى قاعدة في أمانة الله. والله يا حضرتك، والله يا سارة يا عنب، مفيش، ما عندوش كرامة، زيرو. شتمته بالأهل وما ردش، يقول لك ما تسمعوش كلام هذا الرجل. أنت مستحمل الشتيمة ليه طيب؟ في سبيل إيه إهانتك يعني؟ هل أنت أكلت إمبارح رز بطاطس معمولة فرايدز وعليها تشيدر ويعني بتحنتفها كده؟ أنت فاهم؟ أنت فاهم قصدي؟ بتعمل محل هنا اسمه هولاند فرايدز. لو واحد بيطلع غازات كتيرة ورائحتها كريهة، أين السبب؟ لا ده حاجة وراثية كده، بتبقى بالوراثة، تبقى أكيد حد في يعني حد في أهله بيطلع غازات كتيرة ورائحتها كريهة، يشوف بقى خال وعمه. لكن هو بيبقى مسكين، هو مظلوم، هو بيطلع غازات من كتر الوراثة، هو وارث الغازات دي. قال لي بتاكل ال عارف ال البتاع ده اللي شبه غزل البنات؟ قلت له شبه غزل البنات؟ قال لي اه، بس اللي هو التاني اللي شبه الموزة. اما لقيتها بتجري بقى، طلعت تجري بقى على فين؟ على باب العيادة، لان سمعت الدكتور اللحمية بتاعته طارت، جوزها جابها من على الارض، جاب لحميتي من على الارض من تحت المكتب. ما كانش قصدي طبعا اشد اللحميه، بس هو هنعمل ايه بقى؟ ده عيب الشخير وانت صح. بص يا باشا، زمان واحنا صغيرين كان يقول لك ما تاكلش ال ال ال القطط والكلاب كيكه بسبوسه، يقول لك اصل ما عندهمش بنكرياس فبيموتوا. بعد شويه تبص تلاقي في الـ في الـ في الباركس العالميه، تلاقي عند البط والحيوانات يقول لك ما تاكل، بليز دونت فيد اس بريد، ما تاكلناش عيش بعد اذنك، ما تاكلناش ايه؟ عيش بعد اذنك. ده كاتبين كده على ليبل او ساين كبيره عند الكورنر مثلا بتاع البط، عند الكورنر بتاع الويز، ليه؟ او عند طبعا الحيوانات التانيه زي اللاما وكده، يقول لك ما تاكلهمش عيش. ماشي؟ يعني يعني يعني ايه ما تاكلوا؟ ليه ما تاكلهمش عيش؟ وليه القطط والكلاب لما كانوا بياكلوا كيكه كان بيتعبوا؟ يا باشا انت بتعملهم من سداد معوي، انت بتعمل، لا دي مش جوافه، ده عصير قصب. في واد كلب هنا اسمه حسام فتحي، حمار زي اللي خلفته، بص اهو، بص اهو، بص اسمه ايه؟ حسام ايه؟ فتحي صح؟ اهو امك يلا ما ربيتكش اهو، بص ايه اللي ادب، بص بتنفع ايه؟ بتنفع ايه؟ بتنفع ايه؟ دي عيال متخلفه، دي بقى كائنات، دي كائنات اشباه البني ادمين، ده شبه البني ادمين، فما بيعرفش يتكلم. ده ما بيعرفش يتكلم، بني ادم يعني شبه البني ادم، بقول لك شبه بين البرص والبني ادم، ده تخيلوا كده. فانا عشان كده مثلا واحد زي حسونه ده احنا سايبينه ليه؟ سايبين حسونه ليه؟ مع انه يعني مخه مخ لسه الحمار، بقى الحمار البدائي، عشان نتعلم معاه، عشان نتعلم معاه. لا جائزة نوبل مش في الأمراض المناعية، جائزة نوبل بيقولوا لسه نظرية ليه السرطان بيتنقل في أماكن تانية غير مكانه الأصلي، وهم عايزين يتحكموا في جهاز المناعة عشان يمنعوا هذا التطور، فاهم؟ هم كده ما فهموش حاجة لسه، ما فهموش السرطان طلع ليه ولا بيتحرك إزاي، هم لسه مش عارفين. دي نظرية، بس الغريبة في حاجة، ان هما بيقول لك في واحد من الدكاتره اللي هما اللي خدوا الجايزه اتصلوا عليه عشان يبلغوه انه كسب، فقال لك 12 ساعة مش عارفين يوصلوا له لانه كان مشغول في الابحاث. 12 ساعة كله سمك عادي اهو، يعني انت فاهم 12 ساعة مش عارفين يوصلوا له عشان هو كان مشغول في الابحاث. انت عارف انا لو خدت نوبل هيقول لك احنا بقالنا 12 ساعة مش عارفين نوصل له، كان قاعد على القهوة بيلعب طاولة، يقول لك كان بيتفرج على فيلم النمر والانثى، ده كل سفندي فاهم وقاعد بيتفرج على فين وصله مشغول في الابحاث. انا عايز افهم يعني ايه مشغول في الابحاث، يعني كان بيعمل ايه الساعات في ال 12 ساعه في ابحاثه، يعني في ال 12 كان فين؟ في مفاعل سيرن مثلا بتاع جنيف، استاذه خسارة جاريه غوري في داهيه، فاهمه؟ ما توجعناش دماغنا، مش عاجبك؟ اه انا بقعد اشتم غوري في داهيه، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ اذا كان عاجبك بحب انا كده. بس ببساطه يعني عشان حضرتك لحد النهارده، قصه ببساطه لحد النهارده انت مش عارف السرطان بيطلع ليه ولا بينتشر ازاي، فاهم؟ ومش عارف جهاز مناعتك ما بياخدش معاه اكشن ليه، ماشي؟ يعني هو اللي ايه يا تامر؟ بيمثل ايه؟ كله سمك عادي. الليمون المخلي البلاش. طبعا الليمون اللي اصلا مش معانا اصلا. يعني اصلا الليمون مش معانا. بص انا هسألك سؤال. ماشي؟ هسألك سؤال صغير. بص انا هعملك حظر يا حمزة على فكرة، بص. عشان انت مستفز. مش هقول لك انت اكلت وقت الفجر، سأل السؤال ده 15 مرة. فانت مستفز. فاهم السؤال ده فايدته ايه؟ بقصد في سؤالي لما المشيمة تسبق الجنين. مش عارف اقول لك، اصل 12 ساعة كان مشغول في ابحاثه. والله العظيم يعني ايه مشغول في ابحاثه؟ يعني بيعمل ايه؟ يعني 12 ساعة في ابحاثه بيعمل ايه؟ يعني داخل مفاعل نووي كان مستني تضارب النيوترونات مثلا. ايه يعني ايه اللي بتشرق سجاير؟ بشرق سجاير عشان خاطر هي كويسة. وانا دكتور وعارف انها مش كويسة. لا هي كويسة، ده بالعكس انا بأكد لك معلومة انها كويسة. يعني لو هما بيعملوا ضدها دعاية سلبية، انا بعمل للسجاير دعاية ايجابية. حضرتك فاهماني؟ التونة معانا مش بس مش فريكوينتلي، يعني مش كل يوم. انا كنت مريض سرطان في الحوض من الثدي يا دكتور. ماشي، شكرا يا صباح على المعلومه. صباح بتقول لك مفيش حاجه اسمها علاج للسرطان وفي روسيا، مفيش حاجه اسمها سرطان عشان الاقي له علاج. السرطان خلايا ذاتيه تحورت لهدف ما، هنعملها بوليتيكالي. يعني ايه بوليتيكالي؟ يعني هخش عليها هتعامل معاها سياسيا. سبب ظهورك ايه؟ التهابات، نقص ترويه، هنصلح الالتهابات ونصلح نقص الترويه. بس شكرا. استاذ عبده برضو مصمم، يقول لك انت خدت الدكتوراه منين عشان تشرب؟ يا عم انت مالك مضغور في داهيه يا ابني. هو انت ليه؟ انا مش هقنعك على فكره، انت جاي تتفرج عليا بقى بشرب سجاير، بلعب في شعري، بلعب في مناخيري، بقول ومان، بقول ريان يا فجل، انا حر. انت مالك؟ حاجه ما تخصكش خالص، يعني ممكن تقفل عليا تماما، لكن هتقعد هنا وتقرفني؟ ده انت عيل مقرف. صحيح، حلو قوي السؤال ده. ممكن تكلمنا عن الفشل الكلوي؟ انا هقول فيه كلمتين. بص انا كنت قايل السجاير مهمة، واحدة داخلة بتقول لك سلوى مرمري ربنا ينتقم منك زي ما انت دمرت اخويا بافكارك المدمرة. يبقى نجحت انا كده نجحت. انا كده نجحت. طالما بص يا باشا، اسمع حضرتك، انا لو وظيفتي ان انا شككتك في الموروث فده كفايه. شككتك، زرعت في دماغك الشك، اقعد فكر بقى انت. لكن انت عشان تبقى مخك تخين وتقعد تورس وما تشكش، يبقى انت كده ما بقتش بني ادم اصلا. نسيت الهدف من حياتك دي. حياتك تفكر وتتفكر، فاهم؟ فما تقفش. انا كده نجحت. الكلمة هي يا أستاذ الفشل الكلوي. بص، الكلية أيوة يا باشا، طالما أنا أفكاري مدمرة أنا موافق، وطالما أفكاري وصلت للشباب أنا موافق، وطالما كلامي أثر ولخلخ عواميد ثوابت يبقى أنا نجحت، وطالما الأفكار اتغيرت والأصوات همدت والأبواء راحت. ما خلي بالك، انت موضوع السرطان واحنا مسيطرين وعارفين، والكيماوي والاشعاع والبيولوجي واحنا فاهمين السرطان والبيهيفير بتاعه، وده نقدر نقول عليه ريزيستنت، وده بيقاوم، وده اصله شرس وخبيث، وقعدنا عملنا هيصه ولحد النهارده قدام عينيك نوبل لسه رايحه لناس بيتكلموا في نظريه انتشار السرطان. هم مش فاهمين بينتشر ليه، وعاملين نكلم في التي سيل والخلايا التائية، اذا الخلايا البائية، اذا الخلايا الخرفانية، ومين بقى واستقبل روسيا عملت عقار للسرطان والترجيع الخلايا، الخلايا ذاتية باشا. السرطان خلايا ذاتية تحورت لسبب ما وانتشرت تحت إدارة جهازك العصبي وجهازك المناعي، ومن خلال أوعيتك الليمفاوية وأوعيتك الدموية. إيه؟ عايز إيه؟ عايز إيه أنت؟ ومفيش جسم مضاد واحد ضربها، عشان كده هو بيقول لك هو أصلاً التساؤل اللي عندهم هو التي سيل ما بتشتغلش ليه مع السرطان طالما بتعرف تضرب وتعمل هاشيموتو. بس هو ده السؤال. بيقول لك عفوا، كم عدد السجائر التي تضر؟ انا هسالكم كم سؤال بعد شويه، ماشي؟ بس ايه، بس نخلي الاجابات عايزها تبقى اجابات لوجيك، يعني انت فاهم؟ ماشي بس بعد ايه ما نعدي الحته بتاعت الكبد دي، قصدي الكلى. بص، الكليه غده قنويه. شبه ايه الغده القنويه دي؟ يعني شبه الغده العرقيه. الاثنين بيطلعوا بيبي، العرق بيطلع عرق، وخلي بالك نفس الميكانيزم مع اختلافات بسيطة. طبعا اعداد الغدد العرقية في الجسم رهيب، بس توازي الكلية هو نفس الفكرة يعني. تمام؟ بتبوظ لما تتصلب، لما لا مؤاخذة تتليف لما تلتهب وتلتئم بس كتير، ترويتها تقل كتير، وتتفعص بقولون كبير. يبقى دي الكليه يا باشا، الكليه، فاهم؟ دي الكليه فاهم؟ يبقى الكليه غدد قنويه، مالكش كلمه بتنقي الجسم، هي مش بتنقي الجسم، هي ليها افراز بناء على مدخلات هخرج منها افراز. الافراز ده بقى خرجته في شكل عرق، موافق، خرجته في شكل بول، موافق، لكن مش وظيفتها تنقيه. كلمه تنقيه يبقى انت فرضت عليها ليفلز معينه او فاليوز عايز تقيسها. لا، هو ده مش صح. ضغط بطن عالي وقله ترويه والتهاب باستمرار، ما انا بدخل لها بلازما مليانه بقى اجسام مضاده وسيتوكاينز ومعاملات التهاب وحمضيه زياده يا باشا، ما انا عمال اهري فيها. غير ان هي كمان ترويتها قليله، غير انها مفقوصه ميكانيكلي بقولون من قدام وكابت دغني من قدام من هنا، يبقى ضغط بطن حضرتك قلل ترويه الكلى، غير انسولين فاير في جسمك باستمرار، انسولين فاير في جسمك باستمرار، انسولين فاير في جسمك باستمرار. فدايما السكر عندك تصنيعه مهبط من عند الكبد، مهبط، ما هو بيوقف شغل الجلوكونيوجينيسيس وبيوقف الكريبسات، بيعمل عمليه هولد، تجميد الانسولين. انت بتزوده بدواء، بتزوده بانسدادات باكل غلط، بتزوده بانسولين شخصيا. فانت باشا عمال تقلل المواد الخام اللي رايحه للكليه مع ضغط بطن عالي مع ضعف قله الدم، يبقى دم قليل وفقير، قليل في الكميه، فقير في المواد الخام، مع ضغط بطن عالي اديتني كليه بتلتهب، بتتليف، بتتصلب، بتبوظ. يبقى هي الكليه تاني اهي، بص، غده قنويه بتبوظ لما تتصلب، تتصلب لما تتليف، تتليف لما تلتهب، ترويتها قليله، بتتفعص ميكانيكلي. جبت سيره سكر انا؟ جبت سيره سكر؟ ما جبتش سيره سكر. ما جبتش سيره سكر عشان ما حدش يجي يفترض انا ولا جبت سيره ضغط. انا بتكلم على ده كلام بسيط، يعني لو جبت عيل في تانية ابتدائي خد تعالى النسيج ده عايز ابوظه، يقول يا باشا قلل الترويه بتاعته، قللتها، قلل المواد الخام اللي في الدم اللي رايح، قللته، فعصها ميكانيكال، فعصتها. عايز حاجه تاني؟ عايز حاجه تاني؟ سؤال يا باشا، عايز حاجه تاني عشان ابوظ الحته دي؟ ما حدش رد عليا. ابوظ اي نسيج؟ عايز ابوظ العضله دي يا باشا. وقف عنها الدم شويه، اربط حاجه هنا في ايديك من قدام هنا هتزرق، اربط جهاز الضغط هنا شويه، صابعك من هنا هتزرق، بعد شويه الربطه دي لو استمرت بعد شويه العضلات دي هتتاكل، فهمت؟ العضلات دي ايه؟ هتتاكل بعد شويه، الاعصاب دي هتتاكل. فهو الدم قليل والترويه ضعيفه، انا بقول لك بوظ لي ده. انا بسال حضرتك سؤال، انا شغل دماغك، انا السكر هنا فوائد لحضرتك، السكر شكرا لاهل ليبيا كلهم، السكر في التوقيت ده لو طلع يفيدك، ينقذك، ماشي؟ يعني ده طلع، يعني انا جاي السكر طلع ينقذك، الاسيتون بيقل عشان ينقذك، انت فاهم حاجه؟ فانت النسيج عشان يعاني مش تعلي لي سكر، لا يا باشا احبس لي عني الدم، ما تدخليش دم غني اصلا، خلي اللي داخل الدم اللي داخلك البلازما اللي داخلك فقيره، لا فيها اسيتون ولا ال دي ال ولا اتش دي ال ولا سكر ولا اي حاجه، معدومه. اقعد بقى اقول لي انا باخد اكسجين نشط وباخد المالتي فيتامين والهاكس، باشا هاكس، الخلايا بتموت مخنوقه. وركز معايا، الناس اللي ملامحها بتتغير، اللي وشه بايه؟ اللي وشه يقول لك انا حاسس ان حصل هنا الديبوزيشن في الاماكن تحت الجبهه او تحت العينين، يقول لك انا تحت عيني بقى في باجز كده، والباجز دي في الاول كانت طريه وبعد كده بدات تنشف وبدا خدوده دي تترسم بالمنظر ده، وشلاطيمه تترسم ومناخيره تفرشح وودانه. الحاجات دي يا باشا اسمها ترسبات بروتينيه، يعني تخانة الجلد نفسها بتختلف، يعني التكستشر ما بقاش فلاشي كده، تخبط على كتف الست من دول فتلاقي ما بتلبش، يعني ال فاهم يا باشا قصدي اقول ايه؟ عارف انت الطبلة اما تبقى يعني مرخية شوية واما تبقى مشدودة، الجلد اما يتشد كده اعرف ان الجلد ده بيتصلب. واحدة بتقول لك ايه؟ تتجوزني وبطل اكل جزر وسلطة عشان خاطرك؟ والله ليه حضرتك؟ وحضرتك الفنانة انغم اللي تجوزني وبطل اكل جزر وسلطه، ده هو اصلا بدايه خرا. ترويه يعني بالراحه، ترويه بالراحه، ترويه بالراحه، بالراحه. هو ده بقى، هو دي الترويه بالراحه. نقف نقول بالراحه، دي الترويه. عكسها التعنيه بقى، اللي هو ايه؟ الحزم. يقول لك انت عندك تعنيه، يقول له انا عندي معاناه، يعني اللي هو صرخه في الكنيف، دي مش دي التعنيه. التعنيه حاجه تانيه خالص، التعنيه هو وجود المخاط في البراز. فيقول له انت عندك تعنيه، فيقول له بيهز راسه. انا عندي تعنيه جامده قوي يا دكتور. جامد؟ يقول له جامد، تعنيه جامده. فالترويه بقى عكس التعنيه، ده هو بشويشه. لا واحد داخل يعني ايه كورتيزون؟ يعني صباح الخير بالليبي، بلهجة لبدة. أنا مخصمك، أنا مخصمك. في مرحلة تحول خلايا حصل، الخلايا بتتحول دلوقتي. أيوه، ازيك يا دكتور رامي، صباح الخير. يبقى التاني اهي عشان ما ننساش. ايوه بشويشة، ده كان ايه التروية بالراحة؟ ايه مش عارفين يوم التروية؟ ايه يا جماعة في ايه؟ الناس بتسأل أسئلة غريبة أوي. بقول لك يعني ايه، يعني ايه تروية؟ يعني تدفق الدم في النسيج. تدفق الدم في الايه؟ في النسيج، دي اسمها الترويه. فاهم؟ يعني دي الترويه. فعشان كده ترويه الكبد، الكلى اما راحت لها ترويه قليله، مش قليله بس، قليله وفقيره، وفي عصتها ميكانيكالي بالبطن المنفوخه، صرخه في الكنيف. تاكل جزر تقول لك ارنبه فشخ، وتقول لك هبطل عشان خاطرك، ما تبطلهوش، انت هتموتي بداء الارنب. عارفه داء الارنب؟ يعني هتموتي وانت بتنطي، اللي بتنطي في الجنينه فجاه تموتي وانت بتاكلي جزره. ده اسمه داء الارنب، معروف معروف داء الارنب. غزو مباشر ايه بس؟ السرطان يا باشا بينتشر بخطه. اوفر دوز جزر، يس. صرخه في الكنيف. حضرتك عندك تعنيه؟ ايوه انا عندي تعنيه جامده قوي. انا بعاني مع المدام، وبعاني في الحمام، وبعاني تحت الدش، وبعاني في اوضه النوم، يعني انا بعاني في كل حاجه. فتعنيه مش تعنيه بسيطه. فالدكتور فاهم ان هو التاني فاهم، ماشي؟ فاكر ان هو قصده مخاط يعني. فبيقول له طب خلاص بقى، يقوم كاتب له ميبندازول. بيقول له عشان خاطر التعنيه دي نساعدك فيها، هنساعدك في هذه التعنيه. المعلم بصله بيسلم عليا. احنا بنشكر المعلم، السروال الضيق بيقلل الترويه. يعني احنا بحضرتك انت سبت البطن المنفوخه وبصيت للسروال، يعني لو لابسه ستريتش صوابع رجليها هتزرق مثلا. حضرتك تعرف ان هم اتهموا زمان الجيبات ان هي سبب، واللبس الضيق سبب هم النفاس، وان ال اللهم صل على سيدنا محمد، ان القعده في السخونيه هي سبب العقم عند الرجاله وسبب الدوال الخصية. مش هم قالوا كده؟ يعني مش هم قالوا كده؟ بتقول لك انا غلطان، انا بعرفك اني بضحي علشانك. ما تضحي يا ستي، ده انت بتضحي بجزره. ما تضحي بجزره. مش باكل جزر خالص، امال هتبطلي لي ايه؟ مش هم قالوا كده يا باشا؟ ويرجعوا يقول لك هو انت اللي بتشرح البطنه؟ مش انت يا باشا دول اللي قلتوا البطنه؟ مش انت قلتوا كده؟ اما بقعد في حته سخنه زي الفرن مثلا يقوم يجي لي دوالي في الخصيه ويجي لي حالته المنويه بتاعتي تبوظ، عشان على اساس ان هم جوه بيضه، يعني حالته المنويه جوه بيضه. فالبيضه في السخونيه بيحصل فيها ايه؟ يقوم الدكتور يقول لك بالعقل، البيضه هيحصل فيها ايه؟ تقول له حضرتك بتستوي، يقول لك ايه، يقوم الحيوانات المنويه تتجمد في البيض. ها انت عندك مشاكل في حركه الحيوانات المنويه، تقول له اه، يديك دواء كحه ولا ما حصلش، يقول لك انت دواء كحه، يقول لك اه انا دكتور وفاهم، انا بفك الميوسين لينك. ميوسين يعني ايه؟ البروتين اللي جوه بين الحيوانات، فهو لما يفكوا الحيوانات بتتحرك. ما كتبوش ده ولا ما قالوا يا باشا؟ قالوا ادوا دواء الكحه في الناس اللي عندهم لزوجه بتاع حيوانات منويه، وقالوا لك ما تاكلش المسبك والملبك عشان خاطر الارتجاع المريء، ولا ما قالوش يا باشا؟ واتهموا في الاخر في جرثومه لئيمه مش موجوده. مش دول بتوع البطنه؟ مش هم دول اللي اتكلموا الكلام الفارغ ده؟ ميوسينكس والسعادة في السخونية تجيب دوالي في الخصية، ولو طولت تنعدم الحيوانات المنوية. ما تقفش بقى قدام الفرن ولا قدام المايكروويف، وتلاقي العيال الصغيرة مش ملبسينها بامبرز، العيال الصبيان يقول لك لا الواد يجيله انعدام ولا يحصل له مشكلة في حاجته، فنسيب حاجته بره كده يتبول على الناس في الشارع. مش هو ده العلم اللي انتوا اتعلمتوه بتوع البطنة اللي بيتكلموا؟ مش ده اللي اتكلموا في العلاج بالفانيلا الحمالات والشراب المبلول واللزقه السحريه اللي هتلزقها تديك ديتوكس ميتين امك؟ مش ده العلم بتاعك؟ مش ده العلم اللي قلته للراجل ما تنامش على ظهرك للاخر لاحسن الحمض بيرجع في زورك ليه؟ عشان الصمام باظ. مش هما اللي قالوا كده يا باشا؟ مين العبيط يعني؟ مش هقول لك كده الصمام باظ، مش هقول لك الصمام باظ، هنحط لك مشبك بدل ما يقول لك هنشيل الدقيق. وانت اشتريت؟ مش ده اللي حصل يا باشا؟ اشتريت انت الكلام ده وعالجت السرطان بالشيح؟ الشيح اللي هدخله من بقي هيبقى في بطني. الشيح في بطني دلوقتي هيروح يحارب السرطان؟ وثقت في الشيح وكفرت بنعمة الخالق اللي جواك؟ ما ترد فاهم يعني؟ رد لك سبت البطنة وبذاكر وراك يا ابني. مفيش طب غير اللي بقوله ده، هو ده الطب الخلاصة الكلام النهائي اللي بيفسر. ما هي النظرية معناها أفسر التبعات وأفسر الحاجات اللي حواليا. فالنظرية دي أما تتحط بتجاوب على الأسئلة يا باشا؟ آه بتجاوب على الأسئلة. بتجاوب على المتاهات اللي تهنا فيها؟ آه يا باشا بتجاوب على المتاهات. بتجاوب على المشاكل اللي بتحصل في الجسم؟ آه يا باشا حليت بيها، يا باشا حليت بيها، وجدت بيها يا باشا حلول للمشاكل دي. آه من عند بق سعادتك وتسوس الأسنان لحد تساقط الشعر، مرورا بالسرطان، بالامراض المناعيه، بارتفاع السكر اللي مش عارفين سببه بسبب عدم الانتصاب. يعني جالي عيان راجل من تونس، والراجل ده من بقاله 30 سنه بياخد انسولين، بطل الانسولين من 4 شهور، مشي على النظام شهرين بقى كويس، عدى دكتور قال له انت ماشي ازاي يا استاذ على الكلام ده؟ خد الجارديانز. بعد ما انتصابه بقى في السماء بقى في 7 أرض. فهمت حاجة ولا ما فهمتش؟ يبقى احنا نستفاد من هنا حاجة واحدة بس، بيقول لي العيان بتاعك هتعرف امتى انه يخف؟ ها ما هو سؤال دلوقتي، انت بيقولك انت مش معترف بالتحاليل، صح ولا مش صح؟ انا مش معترف بالتحاليل. طب هتعرف منين يا دكتور ان عيانك خف؟ تسوس السنان. نعم تسوس السنان والله العظيم، تسوس الاسنان يساوي ارتجاع مريء، نقطة. فانا ده اللي انا قلته لحد بقى، وتعدي على السيبو والسيلياك وحمى البحر المتوسط وانيميا البحر المتوسط والقولون العصبي والانيميا، انيميا الحديد اللي ما بتتحسنش، والاغماء والدوخة وخمول الغدة الدرقية والاورام تحت الكلوية وفخادي المستخبيه. مش هو ده يا باشا اللي انا استكلمت عليه ولا لا؟ اسنانك تتصلح وعظمك تتصلح. باشا انا واخد هدر، كنت بلعب على عقله والعقله دي مش متثبته كويس، وبوزني كله انا بلعب كده ففارد رجلي كده. نزلت من ارتفاع 2 متر 20 سنتي يا باشا على ظهري كده بالعقله زي ما هي وقع على ظهري. انا قلت المفروض بقى وخدت ودماغي اتخبطت صح بس ما خدتش الخبطه كلها بس بس بس ظهري كله خد الخبطه يعني انت فاهم. المفروض انت بقى تقوم متدغدغ في خبطه زي دي من 2 متر 20 سنتي انت خبطت كده ارتطام. صوت الارتطام خضني. انا قمت عايز اعيط انت فاهم بس الغريبه ان قمت عادي. اه يا باشا يبقى اه انت معمول كده يا باشا تقع وتتشقلب وتتخبط وتتدحرج وتقوم عادي. امال انت معمول لك ليه قفص صدري هتربي فيه كتاكيت مثلا؟ يعني هذا القفص الصدري مش بيحمي رئتين وقلب بس. خلي بالك الارتطام ده يا باشا عمل رجه يعني زي ما بتاخد مطب فلازم لفات الماتور مع خبطه المطب هتتغير. دلوقتي انت مدور ماتور كهرباء اه بس الهدر الخبطه دي خبطه العربيه في الارض هي الحته دي. اه عايز اعيط يا باشا. قمت بص حسيت كده يا باشا ايه ده؟ في صوت طقطقه كبير حصل وبعد كده قمت عادي انت فاهم وقمت مكمل ماشي عادي يا باشا. هو خلاص انت خدت البتاع بس خدت ظهري كله بقى وقعت مفروض كده فاهم. لو واحد عادي من اللي هم الكتاكيت بقى اللي احنا بنتكلم عليهم كان قام بست ضلوع مكسوره يمين ست ضلوع مكسوره شمال والف سلامه للعروسين. باشا انت معمول لكده تتخبط وتقوم وتتخبط وتقوم وتترزع في وشك وتقوم انت فاهم. فما تعيش لقطه ايه اصل انا وقعت وانا صغير على ركبتي تيجي تحكي لي القصه عيب بقى عيب. هتقول لك اقول لك بص احكي لك بص هحكي لك ان ناتشل ناتشل يعني ايه؟ يعني هقول لك في السريع. هو بيبقى عنده مثلا 55 بيبدا لي عند سن 3 سنين ويحكي يبدا يحكي من عند سن 3 سنين يقول لك وانا 3 سنين تقولش يعني الولع عبقري مثلا يعني لما يجي يحكي يا اميرة فاروق بجد والله انت وانا فاروق بتحسسوني بالامان يعني فاهم. فتلاقيه يقول لك وانا عندي 3 سنين اتخبطت في الخصر الشمال. اكيد بقى وانت 5 اتخبطت في اليمين. ما هو خلي باشا يعني ما تجيب لي ما تنط لي الحادثه ما تنط لي الحادثه دي وخش لي حاجه مهمه يعني خبطتك وانت صغير مش مهمه دلوقتي خالص يعني. وما تحاولش ترجع لها اي مشاكل حاليه يعني. يعني الخبطه بتاعت زمان من وانت الثلاث سنين دي ما تحطهاش في دماغك يعني. عارف الجو بتاع جالي عضله وانا صغير مش قادر ادي الولا بتاع الزمالك والكلام ده مش ما يليقش عيب. يقول لك اه ساره السيد تقول لي ايه بص احكي لك يعني نبذه عن تاريخي. ابداي حضرتك اتكلمي بس بالله عليكي لما تيجي عند الحته المهمه زمري عشان انا بفصل نفسي ما تحكي بقى. والبني ادم يقول لك ايه ممكن تهينه بس ما تهنش كلامه. اه يعني بالظبط يا ضياء يعني اسيبها تمتع ما هي جايه تحكي هي جايه تحكي عايزه حد يسمع. للاسف مش انا يا مدام مش انا الشخص ده. انت اخطأتي الاختيار انا لست مستمعا جيدا. خبر كان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره وظاهره بالتنوين المضعف. لست اختيارا ناجحا. اعرب ما تحته خزء. طب الكلية يا باشا باشا باشا باشا باشا الراجل التونسي بيقول لي تعرف منين ان عيانك خف يا دكتور؟ هو ماشي على الجارديانز شهرين. قلت له يا باشا بتعرف منين ان عيانك خف؟ ها بتعرف منين ان انا خاف مدام التحاليل كفته؟ التحاليل مالها يا استاذ كفته؟ بقوله لما الانتصاب عنده يكون كويس. انتصاب يا باشا، بلاش لف ودوران بقى. اللي مات ما بيرجعش. بدل ما نقعد نحكي بقى في ذكريات طفوليه وانا صغير ومش عارف وانا كبير واصل انا وانا مش عارف خدت حقنه ايه بالغلط، فمش قصتي. بلاش جو الايام وطه حسين ده، ما بيجيبش معايا. حضرتك اما تبقى اهو وكل لبيب كل لبيب بالاشاره يفهمه، كل لبيب اهو. مش عايز اتكلم وافسر. الانتصاب مش عايز افسر بقى يعني ايه انتصاب. لا الستات مش مهم نعرف تخف ولا لا. السؤال فهمت السؤال. الست نعرف ازاي خفت ولا لا؟ مش انت قصدك كده؟ مش مهم نعرف خفت ولا لا، المهم الراجل يخف. الراجل لما يخف الست هتخف. الراجل لما يخف الست هتخف. ان الراجل لما يخف هي الست هتخف بالتبعيه. مفهومه. فاهم؟ مفهومه. حلو؟ والله العظيم. تقول لك ايه؟ الست هنعرف منين خفت. اما الانتصاب عند جوزها يبقى كويس. مش حضرتك مبسوطه منه؟ اه مبسوطه منه خلاص. عارف فيلم يا رب ولد؟ دي ساعات مبسوطه منه يا حاج، عارف انت؟ خده شغله معاك بقى في المخزن محاسب. ليه؟ عشان سعاد مبسوطه منه. سعاد مين؟ بنته بس. والله بشاء. ما هو بيسالني سؤال، بتعرف منين ان عيانك خف مدام التحاليل كفته؟ ما هو التراكم اما بيزيد التراكمي. انا شايف انت بتتحسن، فبيقول انت ما بتحكمش على السكر كده. ماشي؟ فقلت له لا يا باشا، احنا بنحكم على يبقى كده الاعصاب الطرفيه بقت كويسه، والاكسس الهرموني الاتش بي اي اللي هو هايبوثلاميك بيتويتري ادرينال اكسس اشتغل. النخاميه اشتغلت، الكظريه اشتغلت، والاكسس شغال. ماشي؟ اللي جوزها ميت الله يرحمه بقى، احنا هنقعد بقى يبقى الكلى يا باشا مش بتبوظ من السكر. ماشي؟ مش بتبوظ من السكر. حسين كامل بيقول لك ان النظام خلل الانتصاب 100%. خلاص يا باشا هو ده، يبقى انت خفيت خلاص، يبقى انت مش عايز حاجه انت يا باشا. هو البني ادم ايه غير انتصاب كويس؟ ولا حاجه تانية يعني. ما تضحيش بدي قدام حاجه يعني، فاهم؟ يعني خدوا مني كل حاجه وادوني الصحه. دي يا باشا دي الصحه، امال ايه الصحه تاني؟ يعني الصحه ايه غير صحه؟ فيكتور غطاس بيرد عليا يقول لك صح يا دكتور. ايوه صح، ما هو صح، ما هو صح يعني، طبعا ما هو صح. هو ايه يا باشا؟ ايه الصح؟ هو فيكتور كان بياخد دواء اسمه جارديانس برضه، ولا مش عارف اسمه ايه، نفس القصه المعفنه دي. لو تلعبت مع السكر لعبت مع الانتصاب على طول كده، نزلت السكر في الدم الانتصاب نزل معاه على طول. ايوه فيكتور بيقول لك حصل معايا اهو. يا جماعه ما فيهاش كسوف والله العظيم، انا اخوكم وستر وغطى عليكم. انا ما بطلعش اسرار حد غير فيكتور غطاس بس، وراجل تاني مش هقول اسمه عشان خاطر غير اما افضحه في مره كده يبقى معايا. يا عمي الكليه غده قنويه تتصلب لما تتبوظ، لما بتتصلب تتصلب، لما بتتليف تتليف، لما بتلتهب ترويتها بتقل وتتفعص بقولون كبير. احكم عليها بايه؟ احكم عليها يا سونار يا عينه وبس يا باشا بس. لا بكرياتينين ولا بيوريا ولا بيوريك اسيد ولا جي اف ار. بشع. ما يا باشا حضرتك دي غده. الغده حتى اسمها ايه؟ غده. غده غده غده. بص غده، بص على بص اسمها غده. الله، شفت اسمها حلو ازاي؟ غده. فهو بيجي لها دم، بتاخد منه شويه اكستراكت. اكستراكت يعني مستخلص. المستخلص ده بتفرزه في انبوبه اسمها الحالب. الحالب منه على مجرى البول على بره. حلو الكلام. شبه مين بالظبط؟ بس التاني الحالب بتاعه قصير. الغده العرقيه، الغده العرقيه بتبقى لوب صغير كده بيعدي عليها البلازما والنسيج البيني، تاخد منه اكستراكت مستخلص. المستخلص ده تقوم مطلعاه على جلدك من هنا، يطلع بقى مليان يوريا، مليان كالسيوم اوكسالات، مليان جليسرين، مليان سكر، وبيطلع. بتاخدي العينه بعد الموت. ايوه باشا، ما هعرف منين انها الغده بايظه؟ اما تقدد بقى، تقدد اشوفها بالسونار، الاقي بقى ايه القشره واللب حصل ميوعه، ما بقاش الفرق واضح ما بين الكورتكس والمضله بتاع الغده. ما هي غده ليها شكل حلو. لا طبعا ما بشجعش صداعتك كده والهجص، طبعا لا طبعا لا. هل تلك سيجاره في يدك يا دكتور؟ نعم، انها سيجاره، انها سيجاره، والان ساشعل هذه السيجاره. هكسر موضوع الغسيل الكلوي ده، هكسر وجالها تسمم في الغسيل. هكسر تاليفه يعني، ملهاش لازمه. ما يعرفش تحكم عليها يا باشا هتولع السيجاره ولا ده عاده بس لا اولعها. انصحك بتدرس طب؟ لا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يبقى نرجع في الكلام ان الكليه عشان احكم عليها يشوف بالسونار شكلها اتغير، يا اما اخد عينه واشوف بقى ان النسيج نفسه اتغير تحت الميكروسكوب، او بقى امسكها بايدي بقى ده بعد الوفاه واقول لك بص الكليه دي مقدده ازاي. وكلمه مقدده يعني الديفرنشيشن بالظبط يا تامر. المقدده يعني ايه؟ يعني هي الكونسيستنسي بتاعتها اما جيت امسكها بقت ناشفه، ما بقتش طريه زي السفنجه. خلاص، يبقى الكليه السليمه بتبقى ايه؟ الكليه السليمه بتبقى ايه؟ بتبقى رطبه. بتبقى ايه؟ رطبه. لكن دي كورتيفيكيشن، يس صح يا احمد يا جمال. لكن اعمل لك فنجان قهوه ولا مش هتسهر؟ دي الاستاذه اللي هتتجوزني. حضرتك هتتكلم عن عنوان الحلقه؟ لا. مش هتكلم عن عنوان الحلقة. السبرولينا والكولوريلا والشيجيلا والشيجيلايت والاشواجاندا، كل الحاجات دي انا بحبها قوي، كلها مفيدة. وكل المبيدات الحشرية بحبها جدا. كل الاسامي الغريبة اللي حضرتك بتقولي عليها دي انا موافق عليها. فقدت خواصها الفيزيائية، برافو عليك. ما بقتش سفنجة. ما بقتش ايه؟ سفنجه. الكليه ما بقتش سفنجه. بقت ايه؟ بقت الدم يخش ويخرج ما بتستجبلوش. فقددت، بقت مقدده. هذا التقدد بقى اللي حصل ده اسمه تصلب. والتصلب نتيجه تليف، والتليف نتيجه التهاب، والتهاب متكرر مع التئام متكرر، ونواتج كل شويه، كليه بتبوظ. فترويتها وقدرتها على التجدد والبقاء على قيد الحياه بقى جزء صعب. بالظبط، اللي خدته القرعه تاخده من الشعور، ده عنوان الحلقه النهارده. خلاص، الاستاذه ببساطه بتقول لك انا موافقه. يا ببساطه انت طالما اسمك ببساطه. انا بصي حضرتك، وبعدين بتاكلي جزر، هو اكيد في فرق، هيبقى في فرق احجام. خلي بالك انا ببان في اللايف ان انا كبير، لكن على الحقيقه اكبر من كده بكتير. بص تخيلي هيركليز، هتخش تقابل هيركليز. في سؤال، عبد الله الحايس، ازيك عبد الله؟ انت لسه حايس عبد الله ولا ايه؟ اتعبق لي كلي اعمل بيها ايه؟ على فكره الكليه كبرها عندي، اعملها سندوتش يعني، انت فاهم؟ بس كبرها عندي. ايه زود السكر في الدم دلوقتي؟ لو كلت سكر ولا لو كلت شطه؟ السؤال ده ب 1000 جنيه وقتي دلوقتي، فودافون كاش. هحول لك اول ما تجاوب. يعني اللي زود السكر في الدم دلوقتي؟ مش هو دايما يقول لك ايه الراجل المجنون؟ الراجل ده مجنون، بياكلكم سكر بياكلكم سكر بياكلكم سكر بياكلكم سكر، بيموتكم بيقتلكم. طب يا جماعه، اللي بيعلي السكر في الدم اكتر، معلقه شطه ولا معلقه سكر؟ الاستاذه بتسال سؤال محترم، على اي اساس الدكاتره بيقرروا المريض يغسل؟ بمزاجي، حسب الكرياتين. مش كله قال شط ما عدا زكريا، قال السكر. زكريا الوحيد، زكريا طالب في سنه ثالثه طب، عشان كده هو حافظ مش فاهم السكر ليه، عشان السكر مضر. طب اذا كان الشطه هي اللي هترفعه، برضه ماليش دعوه، برضه ماليش دعوه، هي الشطه بتقلل السكر والسكر هيزود السكر ليه؟ عشان اذا هو كده انا مش فاهم، انا حافظ. لا لا، السكر الشطه على السكر اكتر. معلقه الشطه ومعلقة السكر، بس انا هقول لك ليه، يعني انا هقول لك ليه، هقول لك ليه، هقول لك ليه. طب يا باشا، ايه اللي لو كلته يموتك، الشطه ولا السكر؟ يعني لو خدت كم معلقه سكر تموت، ولو خدت كم معلقه شطه تموت؟ برضه سؤال، سؤال تاني يعني، يعني اعمل برين ستورمنج، يعني انت فاهم، اعمل برين ستورمنج يا ريت، او اعمل، اعمل يعني لو مفيش برين ممكن يكون في ورم او هيقوم مكان البرين، او فكر بالورم ده، لو البرين مش موجود، المخ مش موجود، اشتغل بالورم اللي طالع جنب البرين، في ورم جنب البرين كده احنا شايفين ان هو ممكن يقوم بالمهمه دي اهو، يبقى فيه الا لو اكلته يجيب لك نوبه كحه وهرش واسهال وضيق نفس وطفح جلد، الشطه ولا السكر؟ هو برضه سؤال يعني. يا باشا انا بس بسال شويه اسئله عشان، عشان هو بيقول لك، شفت فيلم دام اند دمر اللي هو، اللي هو بتاع جيم كاري اللي هو غباء في غباء ده، هو الواد التخين اللي كان قاعد معاه هم حطوا له الشطه في الساندوتش وكلها كان هيموت، ها؟ عشان كده دايما تلاقي ايه، ان انا ممكن بالشطه بالشطه بالشطه اقوم لك نوبه صرع، نوبه اكزيما او صدفيه، نوبه ام اس، نوبه قولون عصبي، نوبه التهاب كبدي، نوبه فايبروميالجيا، نوبه عصب خامس وسابع، معلش القلم مشحر وانا قلب بتاع دي هنا مقلوبه، معلش يعني بمعلقه شطه لو واحد اقوم له نوبه صرع، نوبه صرع اقوم له دلوقتي بمعلقه شطه، اقوم له نوبه عصب خامس عصب سابع بمعلقه شطه بمعلقه شطه بمعلقة شطة. حمزة الغداوي هترجع ليبيا عايز تشوفني؟ أنا بسأل سؤال بس، هو أسئلة بس بسيطة يا باشا. هو حضرتك دلوقتي الشطة، وعشان كده بقى تلاقي بقى واحد طالع يقول لك الفلفل الأسود طارد البلغم، بيحطوه على فكرة في معظم أكلات طارد البلغم عشان حضرتك تكح، هتطلع البلغم يقول لك المنتج ده اكسبكترنت، اكسبكترنت اه يا باشا، يقول لك الفلفل الاسود بينقي الصدر، هو هيقوم عليك لحد ما يموتك، طرد البلغم مسكن للالام، بتحطوه في اللزقه، لزقه النمر، لزقه النمر، لزقه النمر، بنحط فيها شطه، بنحط فيها فلفل اسود، حتى اسمها ايه غنت لها؟ شطه فلفل ولع نار، عارف اسمها ايه؟ الست البيض دي. توتا يحيى بتقول لك الشطه بتعمل كل ده، حضرتك عندك كام سنه يا استاذه توتا؟ ها؟ متى عرفت، كان كام عمرك عندما عرفت ان الشطه تجيب لك بواسير؟ طارد للبلغم، طارد للشياطين، بيقوم الطفل الحزين، بيقوم الطفل الحزين، يبقى طارد للشياطين، فتلاقي الشيخ برهومه بيجيب فلفل اسود من السودان ويرشوه، ويرشوه فينا في تحت ال، ويقول لك هيطرد الروح ال، فيبقى بيطرد الروح حتى يا بطه يا فلفل بالظبط. حتى يا بقى انت مذاكره يا بنتي كل انت الفيت من بالك كلها عندك كده حتى يا بطه يا فلفل شطه ولع فرن وولع نار حط الفرن وولع نار في حاجه هتحصل في حاجه اصل حتى يا بطه يا فلفل شطه انت في حته كلها بواسير يا اما هتلاقي فيه بقى منطقه هرش لا هو مش بيجري هو يطرد الشياطين ويسلك بلعات في يسلك بلعات ويصلح راديوهات كوهين يعني ولده ويسلك دي حضرتك صوت التفاعلات السكر احلى ولا الشطه تمر حنه ده نعيم معاكي في احور الجنه مش ده انت مذاكره فلفل تاني فلفل اسود طارد للبلغم مسكن للالم مش عارف هو بيسكن الالم ومش بيسكن الالم على فكره هو بيلزق اما بيلزق بيعمل سخونيه في الجلد التهاب درجه اولى فبيعمل ماسكينج ماسكينج يعني تشويش شوف بقى شوف مخ الدكاتره بدل ما يفكر يعالج الالم هو بيشوش على دماغك بدل ما رجليك بتحرقك اخلي ظهرك يحرقك فيقوم دماغك تروح مع ظهرك فينسى رجليك شوف حتى الفكر الانساني فكر خسيس ادبسيس فكر هو الكذب الفلفل الاسود بس هو صح ان هو بيسلك بلعات دي صح لان احنا بنستخدمه اي حاجه بتحطها تسلك بيها البلوعة هو بقى فيها فلفل اسود حط يا بطة يا فلفل شطة اطحن بن وولع نار عشان مدام بتولد اطحن بن وولع نار عشان مدام بتولد اطحن بن وولع نار اسمع كلام مجدة مش عارف ليه هتطحن بن وتولع نار بس تقريبا هو طهور ما سبب تكون البلغم والمسبب للكحه وانا على النظام الشوكه العظميه ده بقى بص يعني بص ركز معايا في حاجات حلوه بنحب نسمعها يعني بس قبل ما ننقل عند الحته دي عشان خاطر انا عايز اتكلم فيها الشوكة العظمية عشان كلمة الشوكة العظمية دي دايما لما بسمعها بتأثر نفسيا بفتكر فيلم شمس الزناتي شوكة اللي كانت دخلت في رقبة مارشال بورعي فدي دايما اما بفتكرها بالظبط يا شيرين مين بيحط جسمك تحت ستريس طوارئ الشطه ولا السكر فالسكر يعلى والاسيتون عشان في التهاب بيحصل والمخ عايز ياكل والترويه بتقل مع ان السكر لما بيعلى هنا ده كان درع حمايه على فكره يعني السكر في التوقيت ده معلي درع حمايه فاهم ده ايه درع حمايه بس مين اللي خلى جسمك تحت ستريس فاضطر يطلع كورتيزون وهيدور مكنة الجلوكونيوجينيسيز عشان في التهاب دلوقتي محتاج سكر عشان يبقى مادة خام لتكاثر الخلايا المناعية وانتشارها وعشان الأغشية الخلوية دلوقتي بتتكسر عشان بتصنع بروستاجلاندينز عشان عندي حالة التهابية هناك فأنا محتاج الأغشية الخلوية دي أجددها والخلايا اللي بتموت اجددها. ها ايه راي حضرتك في اللي احنا بنحكيه؟ يبقى معنى كده يا باشا ان انت لما تيجي تسال السؤال ونرجع تاني نسال مين بيزود السكر في الدم؟ هتقول الشطه وانت باريحيه. فلما يجي حد يقول لك انت بقى انت حد يحكي لك حدوته يقول لك ايه؟ في حاجه اسمها اكلات بتزود السكر هاي جلايسيميك اندكس، هاي جلايسيميك اندكس، فتلاقيه حطت لك السكر الابيض رقم واحد. غلط يا باشا، هو ما حط الدي، انا موافق لان الدي هيخش دلوقتي يعمل ايه؟ يعمل التصاقات ويعمل ايه؟ انسدادات معويه، فيعلي الانسولين ويعلي الهستامين الاثنين. باشا انت مجرد ما بتاكل قرن الفلفل الحراق بتكح دلوقتي، لسه ما اشتغلناش. ما تقوليش انا بشرب سجاير ولا لا، انت كحيت من قرن الفلفل مجرد ما دخل جوه، ما دخلش في بطنك لسه، ده لسه فوق هنا. هو انت فاكر ان لازم يوصل معدتك عشان يشتغل؟ ده هو لسه وانت بتلوكه في بقك الهستامين كان طلع. الاستاذ عمر بيقول لك الشيشه لو فواكه اخف بكتير من السجاير. هو انت ايه اخف ايه؟ هو انت داخل تشيل حاجه بقى؟ ده دخان، انت هتتنافس مع الدخان؟ يعني هتقعد تقولي الدخان خفيف؟ انت كمان في دي ونبقى يا جماعه خلوا الاسئله يعني على قدر المستوى، بلاش يبقى رجاله كبار كده ويقول لك اصل الشيشه الثانيه الفواكه دي بتاعت الستات بس. يعني ما الاقيش راجل ماسك شيشه ببقه علكه نعناع عيب. يعني ما الاقيش راجل ويقول لك ارجيله عيب، اسمها شيشه يا قص يا زغلول. لكن راجل يشرب علكه نعناع، علكه عيب يا بابا، عيب تبقى راجل كده وبشنب كوماندوز يعني تشرب علكه نعناع او زبادي فراوله او قشطه فواكه. عيب وماسك اللي هو الطبي ده تاني يا باشا، في لي تاني بتاع نادي الجندي ده. اذا كان نعمه الله نعمة الله والأجر على الله، بص حضرتك ملامح وشك تخانت جلدك، بص ملامح وشك يا باشا بتتحول. عبد الله الحايز بيقول لك يبقى راجل عالك، دي علوقية ناشفة. يقول لك دي، يقول لك أنا أحب آخد الملوخية الناشفة وآخد هي العلكه الناشفه دايما، حياته ناشفه، ملوخيته ناشفه، علكته ناشفه. ده محبط. بص بقول لك والله ما بشرب غير قص. انت مش لسه يالا سائل، مش لسه حالا سائل يالا دلوقتي على الشيشه الفواكه؟ عيب بقى، ما يبقاش يعني من جواك هريدي ومن بره مريم فخر الدين. الأكل الخضراء ازيك يا خالد يا عمر؟ الدكاترة الرجالة تتعرف بالسيجارة معروفة، الراجل اللي بيقول الشيشة بتاعته ما هتعرف بإيه؟ وكحته في آخر الصالة. لكن ألاقي معدي ريحة مادر ميلك، أصل أنا بشرب فيب. عيب تبقى انت راجل كده وشنب يقف عليه الصقر، شنب يقف عليه الصقر ويقول لك اشرب علكه نعناع او زبادي فراوله او قشطه بالعسل. قشطه بالعسل ده ايه؟ ده شيشه حضرتك؟ يعني انا اعرف عادل ادهم، قشطه بتاعت عادل ادهم. انت قشطه بالعسل بس شيشه حجر كرسي؟ واخد مادر ميلك بعد اذنك فيب وسجاير توت. بص بص عرفت لك اداء ده بقى ده انفيلر وبوتوكس على طول كده. بص يا باشا ملامح الوش بتتغير مع السن، تلاقي تلاقي ده هنا عرض والمناخير دي والودان، فتلاقي يقول لك الفيشز بتاعته وشه شكله اتغير وبطش بقى، تلاقي بقى هنا تصبغات. يعني المنطقه دي في وشه تلاقيها اتصبغت بقت لون، الحته دي والحتت دي، فتلاقي تخبطه كده بقى عامل زي جلد البرتقانه. ماشي، جلد البرتقانه. تلاقي رجله او رجلها، عشان كده البضاعه لازم هو انت بتتهز يعني بتلب ولا تخانتها؟ فده يا باشا نهايته سكليروديرما اللي هو التصلب الجلدي بقى. يقول لك وصلت لسماكه الجلد بقى وتخنته. ما هو يا باشا فليكسبل فليش رطب ولا قدد؟ ما هو خلي بالك الجلد كمان هيقدد، ما هو الجلد نفسه هيقدد، يبقى مديك عامل زي قشره البرتقانه. تيجي تخبط على الجلد ده إيه؟ لا البضاعه دي راقده في قعر الملاحه، دي مقدده، دي مقدده. اللحمه دي اتنست بره التلاجه يا باشا وما شمعتش، دي كده جلد متشمع. ده محتاج منك شغل بقى، ده محتاج ترصب. ده ترصب ايه؟ ما باشا خلي بال سعادتك، اثناء الالتهاب بيترصب بروتينات بالظبط يا تامر يا باز. ملبن، في فرق بين الملبن، هو مش بقصه، مش كيرفي بقى. يبقى باشا كده مش محتاجه سمكره، دي محتاجه منجد يا حبيبي، منجد، لان انت القطن كلكع في حته، القطن كلكع في حته، فانت عايز تفرمه وتعيد توزيعه تاني. ليه؟ لان انت خلقت في النسيج البيني بتاع الجلد والجزء اللي تحت الجلدي سبتة يعني فواصل فايبرس، وقمت مرصب في الفواصل دي كولاجين، ومرصب فايبرونكتين، ومرصب ميوسين. فبالتالي انت عملت لي ايه؟ خلقت لي خيوط كده عملت ديمبلينج في السكين، فتلاقي الجلد ماشي وديمبل دي يعني ايه؟ يعني عامل زي الكابوتونيه، الجلد الكابوتونيه، يعني الجلد تخنته تخن وتشد عليه بانسجه ليفيه من جوه، فعامل تجزيعه كده. التجزيعه دي الكابوتونيه ده بقى وتوزيعه الدهون حواليها تديك الشكل بتاع السيليولي. يبقى معنى كده ان انت الجلد اهو تخنته من ترسبات اللي تحتيها زادت بروتين، وترسبات دي زادت في شبكه، والشبكه دي بقى يا باشا عملت لوكيولاي، يعني لو حصل هنا انفكشن تعمل لك خراج هنا ويجمع وتفضيه، وبعد شويه يعمل لك خراج هنا، ولو عمل خراجات تلاقي الخراجات دي اوض اوض اوض اوض اوض، فتلاقي دي تتفتح يتقمل اللي جنبه وتلاقي اوض تحتيها. كل دي ترسبات ميوسين، ميوكو بوليساكارايدز اللي هي الاندنتيشن بالظبط، فاهم؟ ميوسين ميوكو بوليساكارايدز يعني دي ترسبات بروتينيه. دي بقى اللي بيشوفوها في الوش، ونشوفها في ساعات يقول لك ايه دي حاله ميكسيديما، فتختلط عليك الميكسيديما اللي هي بسبب الغده الدرقيه اللي هي بتصفرها ما بتشتغلش، و الليبيديما اللي هي دهون، ولا الليمفيديما تخزن ليمف، ولا ترسبات بروتينيه. ما انت لازم تكون فاهم ان ان ان الجلد اما خشان اما نشف وتخنته نشفت وما بقاش بيلب معاك، فده معنى كان في ترسبات، والترسبات دي فوق التهابات، والالتهابات دي معمولة على بروتينات، خلاص؟ فتلاقي وشه قلب شبه النجرو بقى، يقول له انت قلبت ليه شبه عنتر ابن شداد؟ انت لو دهناك تبقى شبه فريد شوقي في الفيلم مثلا. يقول لك انت ملامحك اتغيرت، تقول له شكلك اتغير، يقول لك يبقى شبه الكاوتش بالظبط. الكاوتش بقى، واما الكاوتش ده بقى فايبرس بقى يبص منه، كل ما اجي اتخن بقى ابص من في النص فاطلع، فيبقى شكلي حتى توزيع الدهون ديمبلد يعني ايه؟ يعني مليان نقر، والنقر دي شد عليه كابوتيني كده. انت فاهم القصه ماشيه ازاي ولا لا؟ فتلاقي حتى تيجي تبص الجثه ايه ده؟ دي عايزه بقى ايه؟ على البارد يا تخش فرن. هتلاقي يبقى مش معنى كان شكل الجسم، لا يا باشا حتى الكونسيستنسي، حتى الكونسيستنسي يعني ال ال المزاج بتاعه، المزاج مزيجه ايه ده؟ مدي على ايه؟ صلب ولا طري ولا سيمي سوليد ولا مدي على بلاستيك ولا بلاستيك، فاهم؟ بس المهم ما تقلبش كاوتش، يعني طول ما انت استيك او بلاستيك يبقى تمام. قلبت كاوتش يبقى معنى كده ان احنا دخلنا في صناعه الجلد التقيل، الخامه التقيله بقى، دي الخامه التقيله دي خامة الهارد وورك بقى، دي شغالة في التوقيت ده في في الحاجات اللي هي المانوال بقى، غزل ونسيج، تحطيب، تلعب رياضة عنيفة، تاخدها تعملها دشمة تقف وراها ساعة الانفجارات، اللي هو القوام بالظبط او المزاج تمام بالظبط. ترسبات بروتينات بقى، بروتينات سكرية اللي هي الميوكو بولي ساكرايز، ودي من اشهر الميوكو بولي ساكرايز اللي اعرفها، الهيالورونيك اسيد. ماشي، الهيالورونيك ايه اسيد، الهيالورونيك اسيد اللي بيتحقن في الخدود عشان يتخنها، ده الهيالورونيك. ماشي، ده من ضمن الميوكو بولي ساكرايز، والهيبارين كذلك. تمام، الحاجات دي كلها لو لو لو اترسبت بشكل التهابي فوق الياف بروتينيه تعمل ده، بروتينات التهابيه، بروتينات خلويه بعد الخلايا ما ماتت. ما خلي بالك الالزهايمر ده انا هعمل له حلقه مخصوصه، بعد اللف والدوران قال لك ترسب امايلويد بره الخلايا، يعني في النسيج البيني بتاع المخ. يعني الالزهايمر المشكله فيه التهابيه وترسيب امايلويد بي. ايوه باشا، ما هو الامايلويد فيه ايه وبي، والامايلويد في عموم الحال هو بروتين بيطلع او انا بنسجه او بنتجه وقت الالتهاب، فعشان كده انا بطلبه ساعات اقول له اعمل سيرم امايلويد عشان شبه السي ار بي، شبه الاي اس ار، ملوش اي فايده اعلى. الامايلويد في عموم الحال ملوش فايدة أعلى من كده. الأمايلويد ده ما بيترسب ما بين الخلايا العصبية بيقطع الإشارات الكهربية ويقطع التواصل ما بين الخلايا، فيفصل الخلايا عن بعضيها. ده غير إن الخلايا بتموت، فالتاو بروتين البروتين الداخلي بتاعها بيبدأ يترسب جواها، الخلايا بتموت وهي عايشة. الألزهايمر الموضوع، لا الالزهايمر برضو ترسب بروتين زي التصلب الجلدي، فانا هتصلب في دماغي وهتصلب في جلدي وهتصلب في مفاصلي، ما هو ده الالزهايمر. ما هو انا الالزهايمر التهاب فالتهاب فالتهاب فنسيج بيني قدد، فبقى في ترسبات بروتينيه. اصل خلي بالك انت لما تيجي تتخيل النسيج البيني، تخيل طبق رز وغطسان في الشوربة، فالشوربة ده النسيج البيني. لو النسيج البيني ده اتحول بقى مهلبية وبدأ يشد قدام بعضه، الخلايا اللي في النص اللي هي الرز هتتفصل عن بعضيها وتبدأ تتقطع. ادي القصة، ادي النسيج البيني اهو. فالنسيج البيني ده لو انا ما ظبطتوش وجددته بانتظام، الخلايا اللي في النص ماتت، الخلايا اللي في النص اتصالاتها ببعض راحت. فنفس القصة، جلدي رسبت ميوسين، رسبت بروتين فايبرونكتين، رسبت فايبرين، كل دول يا باشا اسمهم ايه؟ اسمهم الياف. الزهايمر نوع التالت، عبط مش عارفين اي حاجة، بطيخ، احنا اي كلام واحنا بنشتري. ازيك يا مهدي، عامل ايه؟ استاذ محمد المهدي، ازيك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك؟ انت محمد المهدي بتاعنا؟ انا بحبك يا محمد المهدي والله. حتى فكره ان انا احقن بلازما في دماغك ما فكره صح. عارف ليه؟ انا عايز اغذي دماغك بالدم اللي مش وصل لها عشان اتليفت تحتيه، فاهم حاجه؟ بس نتيجتها صفر. ليه؟ لانها بعد 5 دقايق انتشرت تاني. ولو انا قافل عليك من تحت، ما انا عايز زي ما بغذيك اشيل من عندك البيبي بتاعك اللي هو الميه الكتير. يبقى انا عايز منك حاجتين، مش اخرم راسك بس، لا ده انا عايز افضي الميه وافضي الاحماض اللي زياده حواليك واغذيك. شكرا يا استاذه ببساطه. انت اسمك الحقيقي ايه عشان ما نتجوز؟ بس يعني اندهلك اقول لك ايه، يا زوزو. يبقى الترسبات يا باشا، انا هعمل الالزهايمر ده تصلب جلدي اللي انا حكيته، اللي هي الجلد بدا ينشف ويبقى ما يلبش كده، وبعد كده يبدا فيه صعوبه في حركه الايدين والرجلين بقى، ما هو الجلد اتصلب ولونه اتغير بقى. يعني شوف الجلد لونه ليه لون، بيبقى ميه واحده، شايف ده اللون الجلد، فاهم حاجه ولا مش فاهم حاجه؟ اما تلاقي بقى بوطش وهنا في الانامل هنا اللون اتغير، فاهم حاجه يا باشا ولا لا؟ ما هو ده، هو دي الصحه، دي صحه حضرتك. مش انت عايز تعرف صحه حضرتك منين ولا لا؟ ما هو ده شكل، ده شكل الايد اهو. لو ايدك بقى شكلها مش كده، فاهم يعني؟ لو بص هنا 18 وهنا 81، ابوه كان كده. ابص الزوق اللي روحي فجاه بالظبط، فاهم؟ تانيا هوفا، ربنا يجازيك عنا الف خير، لك الفضل بعد الله في حملي بولدي محمد جواد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شفت شفت، ربنا بيرزقنا في كل حته يا باشا. الحمد لله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بص يا معالي الوزير، ركز معايا. هو قصه بقى اشمعنى ربنا انعم عليك انت بهذا الفضل مش قصتك انت، ليك حاجه الحمد لله ان ربنا هدانا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خلاص الحمد لله رب العالمين، اهو قدام عينيك اهو، اهو اكونت مضروب، قالت لك انت سبب بعد ربنا في حملي. الحمد لله، والواد اسمه محمد جواد كمان. طب ما يحصل يا باشا هذا، يبقى انا عندي ترسبات بروتينات سكريه اللي هي الميوكوبوليساكارايد، ودي يبقى ليها الميوكوبوليساكارايد دي يا باشا عامله فرشه زي فرشه جسم سوبرمان كده، رسمه جسمك كله ميوكوبوليساكارايدز. هذه الميوكوبوليساكارايدز اما تترسب بشكل غبي تعمل بقى بروتينات سكريه تترسب والتهابيه وخلويه، ده بعد الدمار، الخلويه دي بعد الدمار. فعشان كده انت هذا الترسب لو حصل في دماغك جالك ام اس، قصدي اسمه ايه ده؟ الزهايمر. لو التليف حصل في الـ في الـ في الغشه الميالين شيث بقيت ام اس، فهم؟ فاهم قصدي؟ لو التليف والترسب بتاع الهيالاين حصل في الكبد بقيت تليف كبدي، لو حصل في الكلى كانت هيالاين 2 بقيت 5 حصل تصلب في الكليه، لو حصل امايلويد بي 40 و42 في دماغك بقيت الزهايمر. فهمت حاجه؟ اللفه بتلف كده، حصل تكتلات يبقى هنا حصل في النسيج الدهني ترسبات بروتينيه تحت الجلد مع اعاقه مرور الدم، حصل تصلب يا باشا جلدي، تصلب جلدي بقى تقفل معاك بشكل بقى من الاشكال دي، سيليولي ليبيديما لينفيديما وات ايفر الشكل. بس انا يخصني ان ان ان الجلد ده لو ضربت فيه ابره الابره تتني، ونقول لك سبحان الله شفت الواد قوي ازاي؟ مش قوي يا باشا، ده عنده تصلب جلدي، ده ما بتعورش، بس ده لو فتحته بسكينه او بمشرط ما يلمش. يبقى انت لما تشوف الفيديو بتاع الناموسه اللي كانت مش عارفه تقرص الراجل، الراجل ده عنده تصلب جلدي، ده بقى بتضربه بمشرط يتقطع زي ايه؟ زي الليف، عارف الليف السوداني لما تيجي تفتحها بالسكينه بتسمع ليها صوت، بس استحاله تلم، استحاله الليفه تلم. خلاص يا باشا انت قطعت في ليفه مش في نسيج حاجه، ده عشان هعمله هعمله بليفه تانيه، والليفه التانيه اضعف من الليفه الاولانيه، عشان كده الرحم يتقطع مره اتنين تلاته في قيصريه، الرابعه يفرقع. عشان كده يقولوا لها يا ست انت في الحمل بعد الحمل الثالث هنربط انابيب فالوب لحسن تحملي والرحم يفرقع، ولو حملتي هنولدك في السابع، اول ما الواد يعرف يشم نفسه والرئتين يشتغلوا هنولدك. ليه؟ لا هتفرقعي ليه؟ ما انت باشا عضلات وفي النص اكنك بالونه وفي النص لحمها، اللحام مهما كان فليكسبل مش زي بقيه البالونه، فاضعف حته هتتقطع من البالونه الحته الملحومه، عشان انت لحمها بخامه مش خامه البالونه، انت لحمها بالامير. فهمت ولا لا؟ متليف ليفه، مش عارف الليفه التليف، يس التليف التليف التليف. ما يا باشا دماغك اتليفت، انا لا مؤاخذه، يبقى معنى كده ان انت عندك الزهايمر. انا غلطانه اني قلت لك اصلا، انت حوليتي ليه كده؟ لا خلاص، لو بطلت الجزر وتحولتي من أرنب لبطة يعني في نزغتك، خلاص هتجوزك، هكبر بخاطرك. ما أنا عايش أكبر الخواطر، أنا أكبر خاطرك. خلاص قلت ياسمين، ماشي خلاص خلاص. ياسمين ياسمين ياسمين ياسمين. أميرة فاروق احضرها يا دكتور، شكلها رجل. ايه ده؟ انت عرفتي منين؟ انت عرفتي منين ان شكلها رجل؟ سبب ترسب البروتينات الالتهاب يا ابني، انت ما سمعتش الكلام في اول الكلية، يعني في اول الكلية. لحظة واحدة يا استاذ، كلية غدة قنوية بتبوظ لما تتصلب، تتصلب لما تتليف، تتليف لما تلتهب. قريتها السطر ده ولا لأ؟ يا مؤمن، ده الناس كانت بتحفظ ألفية ابن مالك، وانت مش عارف تحفظ لي سطرين؟ طب السكر سبب الالتهاب، حفظتها ازاي؟ حفظتها ازاي يعني حضرتك، حفظتها ازاي مع ان السكر بريء؟ إنه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إحنا بنبارك الأستاذة اللي حملت، الحمد لله الحمد لله، ربنا بيكبر بخاطرنا والله العظيم. بص حضرتك، الالتهابات المهبلية موضوع مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا. المشكلة دي مش هتتحل نهائيا غير باتباعك النظام بالتزام. وخلي بال حضرتك، البهارات اللي انت بتحسبها من اصدقاء البيئة ممكن تكون من اعداء المهبل. يعني ايه حضرتك الكلام ده؟ يعني ممكن تكون روايح المهبل كلها والالتهابات اللي حضرتك عايشة فيها بقالك سنين سببها شوية توابل في الاكل، او سببها شوية اضافات في الاكل، او شوية لخبطة في القولون عند حضرتك. فخلي بال سعادتك، كل افرازاتك ما هي الى اكستراكت. اكستراكت يعني ايه اكستراكت؟ اكستراكت يعني مستخلص من بلازمة حضرتك، والبلازمة دي جاية من انتاج كبد حضرتك وتسريب حضرتك المعوي. تسريبك المعوي يعني ايه؟ يعني حضرتك الاكل اللي بتحطه في الانبوبة الهضمية دي مستخلص فيه ايه؟ في برنجان وكوسة محشية، وفي بقدونس متقطع صغير، وفي كرفس، وفي عصارة هضمية، وفي شوية سوبيا، وشوية منتجات ألبان. وهذا المنتج موجود في أنبوبة، وهذه الأنبوبة هاخد منها مستخلص على الأمعاء، والأمعاء قصدي الدم المعوي، والدم المعوي ده هيطلع منه على الكبد، وشويه منهم هيرشحه، شويه هيرشحه بقى يرشحه، فتلاقي ريحه الكزبره في شعرك، وريحه الثوم في كل في تحت بطاطك وفي عرقك وفي هدومك، وريحه البسطرمه، وريحه الحلبه، وفيتامين بي كومبلكس. فمعنى كده ان حضرتك ما تحاولش تقول لي ايه علاقه الجهاز الهضمي بجهاز الرئوي. انت بتاكل الشطه بتكح قبل ما الشطه تنزل في بطنك، وتيجي في الاخر تقول لي السكر هو السم. بتاكل الشطه تعمل لك قولون عصبي وتعمل لك هرش وممكن تموتك دلوقتي. ايوه بتعرق سلطه، بالظبط بالظبط، الاستاذ معاذ هشام بيعرق سلطه. فبالتالي انت بتنشع بتنضح، عارف ايه؟ ينضح كل اناء ينضح بما فيه، ينضح يعني بيرشح، بينينتح ويرشح، ينضح يعني بيطفح باللي فيه. فانت لو فيك توم وبصل، ايوه يا اميره حسن لايف من زمان، فانت هتطلع من جسمك توم وبصل، واكل بنجر هيبقى البيبي بتاعك لونه احمر. شفت انت يا عم؟ اطلع يا ميه تطولك ايديا، اغسل غسيلي ولا فيش مسيلي. ناس بتغسل تيابها، وناس بتغسل بتغسل قلوبها. عارف احنا نعيش اللقطه دي، اللقطه دي بتاعت ريما اللئيمة. ريما اللئيمة في الاخر واحد، هتلاقي واحد معدي اسمه شريف هنا يقول لك ايه، يقول لك ايه ويا ترى ترسيب البروتين ده بيحصل بيه. هو كان فاهم، هو كان مسافر بس داخل دلوقتي لك يا ترى هنمنع ازاي ترسيب البروتين ده؟ هو بينام ويصحى بس في وسط الشخير قالوا بس خش مسي. عايزه تحجزي ايه؟ قاعه الفرح؟ قلت لك عايز اتواصل معاك احجز ازاي؟ عايزه تحجزي ايه؟ قاعه الفرح؟ ايوه يا باشا حضرتك، الحياه بدون شعر، بدون نغم، بدون قافيه ملهاش اي 30 لازمه. يعني القافيه، القافيه تحكم معروفه يعني. فازاي القافيه ما تحكمش في الحته دي يعني؟ انت فاهم؟ واخد بالك؟ انا جالي النهارده الحمد لله ربنا، يعني النهارده جالي ناس من تونس، جالي ناس من السويد، جالي ناس من سويسرا، جالي ناس من المغرب، مزرعتي الصغيره جت من المغرب واختها سعاد جايه من سويسرا، وكان عندي يمنى من السويد، وعندي سهيل من تونس. كل الناس دي جايه وماشيه على نظام وناس مبسوطه. هو سهيل بس اللي لخبط ومشي على الجاردنز شويه، وبعد ما اتحسن انتكس بس هيظبط، ولو ما ظبطش هزعله. بس مش ما انت فاهم باشا، نحن نحقق العالمية في صمت، في صمت. خليهم بقى يدوروا هم على انتشار السرطان، ويدوروا على حد يديله نوبل، بس احنا مش ما لقيناهوش 12 ساعة مش عارفين نوصل ليه؟ عشان الراجل مشغول في الأبحاث. ما سمعناش إن حد خلف مع أمه، احنا الأستاذة خلفت معانا من غير ما نشوفها، اللي جابت محمد جواد دي، الأستاذة اللي حملت معانا في النظام دي، ما شفناهاش، ما كلمناهاش، ما خبطتهاش على راسها بحاجه وقلت لها روحي انت حامل، ما حصلش الكلام ده. ايمان العاصي بتقول لك معاك انا مش شرقيه، حققنا العالميه، وصلنا الشرقيه يبقى حققنا العالميه، هو ده الكلام. الاستاذ نزار بيقول البنجر بيضخ الدم وبيرفع الانيميا لانه لونه احمر، واي حاجه حمراء، اي حاجه حمراء مفيده للدم. اي حاجه حمراء، والتمر هندي مفيد للدم، والنعناع والكركديه مفيد للدم. اي حاجه لونها احمر يا استاذ، اي حاجه لونها احمر يا استاذ، يا استاذ مخيم كله كويس. الناس كانت بتسال بيقول لك ليه السكر بالذات انت مصر عليه؟ مش الرز فيه سكر والبطاطس فيها سكر؟ صح، وانت سكر اصلا، انت لوحدك سكر. بس هي الفكره في حاجه، السكر هو المتهم، وبعدين انا بحط لك، بفك لك معضله وبفك لك شك. المعضله، المعضله ان هو هتقول السكر، ما هو الناس اللي بره هيقول لك ايه رز وبطاطس ماشيين قولهم، بس يجي عند سكر ويعطل. طب ما يا باشا هو انا اللي بقوله ان السكر والبطاطس، الرز والبطاطس هم السكر، ده اللي انا بقوله. هم بقى اما انا قلت السكر حطيته عشان يبقى فيصل، انت فاهم ولا بتردد وخلاص؟ فهمت حاجه؟ يعني انت فاهم ولا هتيجي على السكر وتقول لا؟ فكنت عشان خاطر عشان افرق الناس من بعضيها، واللي ناقل كلامي هي عند السكر ويعطل، ما الناس هتيجي تقول له طب ما الرز هو السكر، يقول له لا بس السكر صناعي، هنا بقى هيعطل. فلازم كنت اقول السكر، السكر، السكر، ده كان اساسي. وتاني حاجه ودي الاهم، ان السكر هو المنتج بتاع الطوارئ. يعني انا ما اعرفش اجيب معلقه رز واديها لك وانت تعبان، لا لازم اديك السكر وفي بقك، مش حتى وريد، وفي بقك، عشان اشغل انزيمات بتاعت الامعاء بتاعتك. لازم يا باشا، عشان كده الاضطراب الهرموني وتشغيل النخاميه بيحصل مع الاكل يا باشا. عشان كده النبي قال اصوم وافطر، مفيش اصوم وبس. يعني يا باشا لازم في النص اقطع على الصيام بتاعي، حتى لو بشربه عسل، بشربه ميه، بتمرايه، بحاجه مسكره. قطعتك دي بتنبه دماغك، قطعتك دي عشان كده قالك تسحروا ولو بشربة ماء، فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، بركة. يبقى معنى كده يا باشا ايه؟ قطعتك بانسولين هيستامين محتاجها، والامعاء بتاعتك احنا بتقرا عيا بقى، انا اقولك لو العيان ده ما كلش بالايام معدته امعاءه تتقرح. لا لا يا باشا، عشان تتحرك لازم تتحرك، احنا عايزين نحركها برضو، اي حاجه اي حاجه تخشها تحركها. ف بجد بقى قولوا ربنا قوم اكل الفراخ، ما انت اللي هتموتي يا بنتي، انت هتموتي، هتاكلي الفراخ وتجيلك كوابيس. يعني انا هاجيلك في الكوابيس بتاعي ليه نوتيلا اهو؟ ده برضو تحدي، ده كان تحدي، كلها تحديات يا حبيبي. يعني اللي يعرف يخترقها يقول لك لا انا هاكل نوتيلا واموت نفسي، مفيش حاجه اسمها كده. انت لو اكلت برطمانين نوتيلا مش هيحصل لك حاجه، لو اكلت برطمانين عسل نحل مش هيحصل لك حاجه، لو اكلت كيلو سكر مش هيحصل لك حاجه، لو اكلت معلقتين شطه هتموت دلوقتي. مين يبقى السم؟ بمخك التخين. في الاخر يقول لك السكر السم الصامت، القاتل الصامت. طب والشطه؟ لا يا باشا، الشطه فيها فوائد، وبتخرج الافرازات، وبتنظف القولون. ده اللي عايز ينظف، اللي عايز ينظف قولونه ياكل شطه ماشي، ويشوف اشكال وسخه زي الواد ممدوح الوسخ ده، فاهم يعني الواد ده، فاهم ياكل شطه. ازاي؟ السكر بقى هو السم، وده غذاء الكانديدا، والشطه مش غذاء الكانديدا. لا الشطه بتهرب الكانديدا. فطر الريش؟ ايه فطر الريش ده؟ بقى فطر الريش تنفع الدم، اي حاجه لونها احمر تنفع الدم. اي حاجه لونها حمراء مش هو عايز ياكل. بيقول لك البنجر بيفيد الدوره الدمويه. بص يا حضرتك، بص يا معالي الوزير، الغازات السامه معروفه، غاز الخردل، غاز السيرين، الغازات دي غازات محرمه دوليا. ما تجيش تقول لي بقى دخان السجاير ودخان العادم ودخان، وانا مخلوق ماشي مش دخان. لا يا باشا، انا مخلوق على الدخان اصلا، انا مخلوق اقعد جنب راكبة نار واولعها عشان اتدفى واعمل كده، انت فاهم ازاي، وشمعه عشان اقرا واكتب، انت فاهم. فانا قاعد جنب الدخان، انا مخلوق جوه الدخان، مخلوق جوه التراب، فانا مخلوق من ده، من التراب. فما ينفعش تيجي تقول لي انا عندي حساسيه من التراب. ما ينفعش تبقى بتشرب سجاير عاديه واحد يقول لي سجاير الكترونيه. عيب عيب عيب عيب تبقى كبير وتشرب سجاير الكترونيه. عيب تشرب سجاير الكترونيه، تشرب دخان زي الرجاله. دخان دخان يعني دخان. ما فيش حاجه اسمها جرثومه اصلا. جرثومه ايه؟ جرثومه اللئيمه؟ خلاص؟ يعني انت بص، يعني دلوقتي لو جالك فتق قربي او جالك دوالي في الخصيه، اول تهمه هتتوجه لحضرتك انت، هيقول لك انت بتحزق، انت بتحزق كتير، هل انت بتكح، هل انت بتشرب سجاير، هل باباك كان عنده فتق في الدم، طب انا عندي دروسي مكسره، يقول لك انت بتجز على اسنانك. فدايما انت ملام وملوم، فاهم؟ انت ملام وايه وملوم، فاهم؟ فانت في الحالتين عسل، وعسل التمر ده مش بطال. انا ست مش راجل. ما دي بقى المشكله، ان احنا مش عارفين الستات من الرجاله في الوقت ده ماشي. يبقى النسيج البيني، نرجع تاني، النسيج البيني نسيج هلامي، نسيج فيه بروتين، فيه 20 لتر ميه، ربع وزنك جوه النسيج البيني، محتاج عشان يتخللوا البلازما بانتظام وتمشي الدورة بتاعتها وتجددها وتتخلص من نفاياتها ومن المية الزيادة اللي فيها، محتاج سيستم عشان البروتينات اللي فيها دي تفضل مشدودة زي الأوتار كده. ما البروتين ده بيبقى ليه شكل، لو هو structural يعني بنائي زي الكولاجين مثلا، لازم يا باشا يكون مرسوم كده، خطوط مشدودة زي حبل الغسيل مشدود كده. لو الكولاجين ده رخ وبدأت ارسم جنبه بقى كولاجين في حتت مش بتاعته، فابدأ النسيج البيني مش هو ده، فيبدأ يترهل بقى. يعني تلاقي ده الدراع بتاع الراجل ده عادي ودراعه مدلدل كده، فده الدراع الدلدول ده بقى تلاقي الدكتور يقوم داخل شائق وشادد. يا باشا طب ما هو التكستشر نفسه مش بقى الطبيعي. يعني التكستشر نفسه ايه؟ ما بقاش طبيعي. انت فاهم يعني ايه التكستشر نفسه ما بقاش طبيعي ولا لا؟ التكستشر بتاع الجلد فجأة يشد عليه يتمزق منه، يضرب فيه غرز ما يلمش، فالست تشتكي بعد عمليه ايه اللي هي الليفت، اللي هو سواء عملت ليفتنج لدراعها الارم ليفت او الثاي ليفت، ماشي، الثاي ليفت او الارم ليفت بيحصل بيقص ويلزق، فاللزقه دي بتشد على جلد انت مش هيلثي اصلا، شبه الكاوتش، ماشي، ولا كلامي مش مفهوم. يبقى معنى كده ان الجلد عشان يتلم ويقفل والجرح، يا باشا انا براهن بالنظام بتاعي في القدره الالتئاميه والالتحام، يعني انت جلدك دلوقتي على النظام بتاعي تتعور الصبح بالليل بتلحم، ما عندكش انت في الحته دي قصه ان انا هستنى اصل الالتئام واصل جرحه. انا جالي ستات هنا، الست دي عامله تامي تاك وصاحبتها عامله تامي تاك، بس دي على النظام، دي لحمت والست التانيه جرحها فتح مرتين، حلو الكلام، يعني الست دي جلدها فتح والست التانيه حصل فيها جنجرين مكان الجرح، فهمت الفكره؟ ليه بقى مكان الجرح؟ عشان هو ما بيجي بيشد الغرزه بيضعف معاها التغذيه بتاعته، فانت بقيت الجرح بتاعك ليفه والدم مش واصل له وشديت عليه مزعته. يبقى شديت على ايه؟ يبقى اما انت جيت تلحم الجلد في بعضه كده اهو، وبتشد الغرزه عشان تلم عليه كده، انت فاهم؟ يقوم يمزع بقى حته، تمزع ليه؟ بتمزع عشان مش حيه ومش هيلزقوا في بعض، مش هيقفلوا، عشان الليفه ما بتتقطع ما تلحمش، ولو لحمت تتقطع تاني مع الغرزه تنشن سوتشرز، يعني هو عايز يعملها تجميل فبيقفلها على الاخر كده، فالدم مش واصل للايدجز للنهايات دي، يعني النهايات دي قدام بعض استحاله تقابل بعض كده، فبضطر اخد سوتشر زي دي، سوتشر كده، الخط بتاع السوتشرنج ده بيتقطع مني تاني، فهمت الفكره ولا لا؟ هي دي اللقطه، عشان كده القيصريه مره في التانيه في التالته تتفتح، ما تعرفش تلحمها لحد الاخر، خلاص؟ يبقى الحته بتاعت النسيج البني دي مهمه جدا. يعني ايه الحته بتاعت النسيج البني؟ وان هو هلامي وانه مبني على في ناس بيعملوها سوسته فعلا، الاستاذ ام ار، ايوه في ناس بيقول عملوها سوسته فعلا، دي حقيقه، يعني في ناس بيبقى عاملينه سكند لوك ويقول لك ايه، انا لحد ما اعملها بعد اسبوعين هقفله سوسته، ما يقفلوش سوتشرنج محترم، ماشي، يعني ما يعملش سوتشرنج محترم، انت فاهم، ويقول له اقفله سوسته عشان افتحه كمان اسبوعين، فهمت ولا ما فهمتش؟ بس ابوكي جاله فين؟ ليلى بتقول لك انا عندي خمس قصرات، شفت بقى؟ يبقى احنا النهارده راجعنا بس حاجتين عشان نفتكرهم، بس نفتكرهم كويس، اللي بيضرك دلوقتي هو اللي هيضرك على المدى البعيد، يعني دلوقتي معلقه الشطه اللي عملتك الرياكشن دلوقتي، دخولها جسمك يوميا او بمقدار قليل كل فتره قريبه هيضرك بصوره بشعه وانت مش فاهم، هتحرق اعصابك بشكل بشع، هتحرقها بالمعنى الحرفي حرق الاعصاب، هتثير في جسمك نواقل عصبيه ونواقل التهابيه شديده زي الهيستامين والبراديكاينين واللوكوتراينز، فهتشغل في جسمك سيستم هو جسمك مش عايزه بصفه مستمره، ولو حصل يحصل لحظات دقايق ما يقعدش معاك بالايام المتواتره، وجود الالتهاب في جسم حضرتك بالايام المتواتره دي بيخليك انت منهك، وانت يا باشا انت بترتاح بس وقت نومك في الحاله دي، يعني انت ما بتصدق احنا بتتخمد؟ انت تتخمد؟ شكرا يا زهير يا قطي، خرجت الفلوس باسم حضرتك ودي امانه الحمد لله. بس ال1000 جنيه يعني مش كتير يا زهير يا قطي، ما توجعش دماغنا انت طرف. دول 1000 جنيه يعني مش رقم بقى تقعد في الرايحه وجايه تحكي لي يعني. بس كتر خيرك يا حبيبي، مش انت خفيت؟ الحمد لله الحمد لله. خلاص بص بقى، بص ركز معايا، الكلمه دي انا سمعتها في دكتور طلع على برنامج طبي في قناه في التلفزيون، بيقول ايه؟ بيقول هو طبعا الكلام واضح انه كان موجه عليا يعني، بيقولوا ايه؟ بيقولوا الدكاتره اللي بتعالج بالكورتيزون ولازم يعرفوا ان الكورتيزون ده خطر. خطر ده تقوله لطنط مديحه اللي هي مامتك، اللي هي يعني كنيسي، بتقول لك ان الكورتيزون ده بيطلع عندي انا اصلا ديورنال صبح وليل بهاي دوز عشان بيسيطر على حاجات. الكورتيزون ليه 35 فيما فوق وظيفه في الجسم. الكورتيزون موجود باشكال عده، وعشان كده بتستخدمه توبيكال، انت على الجلد من بره بتستخدمه حقن، بتحقنه في الركب وبتحقنه في الظهر وبتحقنه في المفاصل الصغيره. ده الكورتيزون يا باشا اللي انت عم بتقول عليه سم يا عبيط منك ليه. ده الكورتيزون اللي هو بديه في قطع النخاع الشوكي، اللي هي من اصعب الحالات بتوع الرعايه اللي بيشوفوها اللي هي ايه؟ اللي هم يعني واحد جاله قطع في النخاع الشوكي دلوقتي، اتقطع كده بالعرض، بديله سولومدرول يا باشا، كورتيزون. يوم ما بيجي لي واحد صدره مقفول وعايز افكه كورتيزون، يوم ما بيجي لي واحد واقع وعايز اقومه كورتيزون. ازاي بعد كل ده يقول لك الكورتيزون سم؟ ده بيعمل هشاشه عظام، ده بيعلي السكر وبيعلي الضغط. العبيط الكورتيزون العبيط. 19000 خلاص حلو موافق. تسلم ايديك يا حبيبي، كتر خيرك، ان شاء الله قصر لي انا وانت في الجنه ان شاء الله. لك الكورتيزون الدكاتره دواء الكحه كورتيزون، ودواء الصدفيه كورتيزون، ودواء الام اس كورتيزون، ودواء الروماتويد كورتيزون. يا باشا ده الكورتيزون حطوه دواء ساعه الكورونا والناس ما بقتش عارفه تتكلم. هو مش الكورتيزون ده بيضعف المناعه فالدكاتره مش عارفه ترد؟ اصله بيقلل السيتوكاين ستورم. اي كلام وانت بلعت، انت اشتريت يعني يا باشا. هو مش بيقلل المناعه، المفروض الفيروس بيقتحم الجسم. هو انت يا باشا انت متخيل نفسك انت تعبان؟ سعاد اهي من سعاد بتاع المغربيه اللي عايشه في سويسرا، سعاد اهي. انا بستعد للسفر، مشكرة جدا، اللقاء أكثر من رائع. ابعت لنا بقى الصور اللي أنت صورتيها معايا. أهلا وسهلا الدكتور مجدي بولس، أهلا وسهلا. ده كل ده كورتيزون يا باشا، ومع ذلك يقول لك الكورتيزون السم الذي لا يعلمه كل الدكاترة. والله العظيم كل الدكاترة مش عارفين، يعني كل الدكاترة مش عارفين ما عدا هذا الدكتور الشاطر، فاهم؟ الدكاترة الشاطرة دي، فاهم؟ بس أنا مبسوط بيك على فكرة، عارف ليه؟ عشان تبقى قاعد فاضي كده. والله العظيم ورب الكعبة عايزك طول ما أنت قاعد تطلع 17 18 أكونت ورا بعض، اطلع كل شوية. حصل بس أنت النهاردة بقيت فاهم خلاص. أنت النهاردة بقيت فاهم. فهمت ولا ما فهمتش؟ والله ابعت لنا عشان بتقولي انا كان عندي منير، كان عندها منير بيجيلها فيرتايجو بتدوخ، فهو تشخيص منير زي الزهايمر، اتسمى الزهايمر عشان اول حاله وصفها دكتور كان اسمه نيلسون الزهايمر. هو اسمه الزهايمر، مش اسمه زهايمر والالف واللام دول الف ولام التعريف، لا هو اسمه الزهايمر A-L-Z، فاهم؟ شوكولا عظمية بقى، شوكولا عظمية دي يا باشا نسيج التهابي جه على الأنكل بتاع العظم واترسم بإيه بقى؟ بوقفتك عليه. ماشي؟ يعني حضرتك دلوقتي انا دلوقتي بكبر اهو، والترسبات بتحصل عليا، بس انا مثلا الالتهاب اصلا، وانا كبروتين انا مش هلتهب. بص، الذاكر لله لا يصاب بالالزهايمر. الزهايمر قصه كبيره، مش قصه نسيان. بتبقى حاله بتيجي للبني ادم، مش مجرد نسيان. هو مش نسي اسامي الحاجات او لا، ده بقى عنده مشكله في الريكوجنيشن. الريكوجنيشن يعني ايه؟ يعني الوظيفه المعرفيه، الايه الوظيفه الايه المعرفيه. فيبدا يشوف الكرسي، مش عارف الكرسي ده فايدته ايه، انت فاهم؟ يعني الكرسي ده هو مش عارف فايدته ايه، وبتديله مثلا ولاعه في ايديه، هو مش عارف الولاعه دي فايدتها ايه، انت فاهم؟ فيبدا يخش في زي تريب، كابوس هو عايش جواه، مش عارف يحكي للناس اللي حواليه، مش عارف يحكي ايه للناس اللي حواليه. يعني ايه؟ يعني هو مش عارف يحكي يقول للناس مشاعره، مش عارف يقول لهم ان هو تايه، مش عارف يقول لهم ان هو في حلم او كابوس، ومش عارف يحكي عنه. ممكن يحس بالالم ومش عارف يوصفه، يحس ان عايز يخش الحمام ومش عارف يحكيه. ده الالزهايمر. الالزهايمر في مجرد نسيان، مش نسي الميدالية فين ولا المفتاح فين ولا لا ده وصل ان هو مفيش ادراك. ممكن يشوف ولاده قدامه ومش عارف دول مين، هو متخيلهم ناس بس هو مش عارف هم دول ايه. بيتكلم معاهم على اي اساس؟ طيب بيتوه، بيشوف الناس باشكال جديده. ممكن يتكلم مع حضرتك بعد شويه ويبدا يقول لك ايه، انا الست دي مش فاكر دي مين، وتبقى هي مراته ومش عارف يتكلم عنها، ويبقى بتعاملني بالطريقه الفلانيه او بتكلمني. وفي الحاله دي هو مش قادر يفسر، واللي حواليه ما بيساعدهوش لانه مش فاهمين هو بيحكي ازاي او بيحكي على ايه او اللي شايفه ده حقيقي ولا لا. خلي بالك، يعني هو في الحته دي هو مش عارف هو الكلام ده حقيقي ولا لا، انت فاهم؟ فاول حاله شافها الدكتور اللي هو اسمه الزهايمر ده، ماشي، الدكتور ده كتب اللي شافه في الحالة على مدار 5 سنوات، واتفق ان هو ياخد مخها بعد الوفاة ويشرحه. وبعد ما شرحه لقى فيه حتة اسمها الهيبوكامبس، الحتة دي حصل فيها ضمور، غير ان حصل ضمور في نسيج المخ اجماليا، وبدأت الحروف بتاعته تتضاءل، فحجم المخ صغر عن الحجم الطبيعي. واما خد عينه تحت الميكروسكوب شاف ان الخلايا العصبيه عددها اقل من المخ العادي، توزيعتها نفسها، وشاف الترسبات البروتينيه دي اللي احنا بنسميها الاميلويد تايب بي، اللي هو تايب 2 اللي هو 40 او 42، ده اللي هم قفشوه. غير ان الخلايا نفسها تحت الميكروسكوب لقينا فيها خطوط بالطول اسمها تاو بروتين، ده اللي مترسب. شبه القصه دي حصل اللي في الشوكه العظميه، اللي هي ايه؟ انت نسيج بروتيني بيتكون على التهاب موجود مع وقفه حضرتك على كعب الرجل، بدل ما الشوكه تطلع بالطول كده تبدا تتني تحت رجليك، بس بتبقى بالشكل ده. ممكن تيجي على الناحيتين، بس خلي بال حضرتك الشوكه العظميه دي مش كالسيوم ملزق، لا يا باشا، ده نسيج كامل، نسيج ليفي كامل، وترسب عليه كالسيوم وبروتين وميكوبوليساكرايدز، فعشان كده بيبان في الاشعه كانه صلب، بس عاده بيبقى شكله متني. يعني الشوكه دي مش مفروده كده، بتبقى متنيه شويه كده من وقفته على كعب رجلي. فهمت الفكره ولا لا؟ دي الشوكه العظميه سهله. بتعمل التهاب معاها في البلانتر فاشيا او اللي هي الطبقه الاخمصيه، اه طبعا بتعمل التهاب معاها، وبقيه الرجل كلها او باطن القدم نفسه بيتاثر، طبعا بيتاثر ما فيهاش كلام. وخلي بالك هذه الترسبات البروتينيه بتحصل في حتت كتير، زي ما قلت في ملامح الوش بتحصل، بتحصل في الكاربل تونل هنا في النفق الرسغي تحصل، فتزنق عصب معدي، تزنق عصب معدي. خلي بال حضرتك انت نسيج البيني له ضغط، له ايه؟ له ضغط، وانا معدي جواه شريان ومعدي جواه عصب، الضغط ده هيأثر على مسارات ده دغري على طول كده. يعني الدم اللي ماشي ورايح لصوابع رجليك، لو رجليك تخنت وتنفخت كده وبقى فيها تورمات وترشيحات كتير، وبعد كده تخنت الجلد نفسها تخنت، فبقى الضغط جوه عالي، فبقى الدم اللي رايح والاعصاب اللي رايحه محشوره ومزنوقه، فيحصل هنا الترسب ده عند الكاربل تونل، فيزنق على اعصاب، يزنق على اعصاب، يزنق على دم رايح، الرجل نفسها تتنفخ قوي مع دم مش عارف يرجع، مع ترسبات ميوسين وبروتينات التهابيه عند الجلد فيقفل عليها، فالدم للصوابع ما يروحش، فالصوابع دي تزرق في الشتاء. اه يا باشا تزرق، ما تقوليش بقى رينولدز ومارينولدش، ويا باشا القصه اسهل من كده. انت نسيج بيني، ونسيج البيني ده بيتليف، فاعصابي بالدم اللي رايح بيعطل. خلصنا، سهله، التهابات متكرره. تصوم كتير انت بقى، تصوم كتير وتنظف قولونك، يبقى في الحاله دي بقى النسيج البيني بتاعك بيخش له ايه؟ شويه سكر، شويه عسل، شويه نوتيلا، شويه توست، حتتين بطاطس، فص سمك كل فين وفين، بقى الخليط اللي جوه الانبوبه المعويه يتنقل منه نظيف، يخش جسمك نظيف. استلم منك انا سكر نظيف، استلم منك مواد خام نظيفه، اخزن قد ما اخزن، وصنع اللي صنعه، وابعت يا باشا على جسمك نظيف، انت بقيت شخص نظيف. سهلة ولا صعبة؟ سو سيمبل. دخلت بقى في بطنك زفت وبلا ازرق وقرنفل وورق مش عارف ايه، وزيت حب النحناح ومش عارف زيت ايه بالبتاع، وايه الحاجات اللي بتعملها دي كلها، دي بعد ما بتدخلها في بطنك جنب البطيخة الصيفي بتبدأ تكمل. ماشي؟ والله صح. متى الشيء بيبدأ يزول؟ الوقت؟ لا، الشيء ما بيروحش، الشيء ما بيروحش، ده الطبيعي، فاهم؟ فاللي يجي يكلمك يا باشا في الكورتيزون، الناس دي علموها القصة معكوسة، وعملوا عملية تلبيس، يعني خدوا وظائف الكورتيزون وأهميته حطوها على الإنسولين واقنعك بيه، فيبدا مثلا ايه المقاله بتاعته. ماشي؟ يعني كما نعلم ان الهرمون الانسولين هرمون هام للجسم، ده كورتيزون. الانسولين مفيد لدخول السكر للخلايا، كذب، واحنا قلنا الكلام ده، كل خلايا جسمك مش محتاجه انسولين اصلا اصلا اصلا. الانسولين انت فاهم هو بيبدا لك القصه كده، الانسولين نقصه يسبب ارتفاع السكر في الدم، وبالتالي عدم دخول السكر الى الخلايا. يا باشا العناوين دي كلها غلط، كل الرصه دي ما بني على خطا فهو خطا. شكرا يا عدنان، اهل العريش كلهم. ما بني على الخطا فهو خطا، يعني انت بدات الجمله من فوق ان الانسولين هرمون مهم للجسم، لا ده هرمون معوي، عشان كده بقيسه صايم وفاطر، فدي غلطة، دي رقم واحد. رقم اتنين، انت قلت الانسولين مهم لدخول السكر في الخلايا، غلط. والدليل ان التراكمي عالي من قبل انا ما اجيب اخد انسولين اصلا، فالسكر دخل. شكرا على المعلومة الخرا اللي انت قلتها. فالانسولين مش هرمون مهم في الجسم، لان هو هرمون معوي بقيسه صايم وفاطر. مش زي الكورتيزون بقيسه بره. خلاص؟ رقم اتنين، انت قلت لي الانسولين مهم لدخول الخلايا، السكر للخلايا، غلط برضه. لان عدم وجود الانسولين لم يمنع الخلايا السكر من دخول الخلايا، ادي رقم اتنين. رقم ثلاثة، انت قلت لي ان عدم وجود الانسولين خطر على حياتي، غلط، لان انا ممكن اعيش من غير الانسولين اصلا. كل ده هو معلومات كتبها ورا بعض استنادا ورا كلمة واحدة قالها في الأول، الإنسولين هرمون مهم للجسم، فلبس أدوار. يعني خد من عند الكورتيزون مهمته القصوى في الجسم ولبسها للإنسولين وأقنعك بأهميته، فهمت؟ وبدأ في نفس التوقيت يتهم الكورتيزون في شرفه، فهمت؟ ما احنا ده بقى في الزمن ده اللي هو ايه، زمن التتويه بين الحقيقة وبين الوهم اللي انا بعيشك فيه وحببك في الانسولين وخوفك من انت تسيله، مع انت لو زودت جرعته زيادة تموت. وفي نفس الوقت لو خدت من الكورتيزون الاف الحقن مش هيحصل لك حاجة، فهمت الفرق؟ فازاي اقنعك ان ده بيموتك وبيعملك هشاشة عظام وان ده هو علاجك؟ هو ده الفكرة، فهمت حاجة ولا لأ؟ الحرب ده عالم خايبة، دي دول أخيب ما تتخيل، دول الحرب، دول حرب عبيطة، دول والله العظيم حرب عبيطة، دول من أعبط ما تتخيل، تخيلي بقى والله العظيم. وبعدين اليوتيوب هو اللي بيعملهم بلوك، أنا ما بعملهمش دلوقتي بلوك، يعني هو بيطلع يشتم واليوتيوب بيعمله بلوك، أنا ما بعملوش بلوك. ودول في سوق الرجالة مش أكتر من حمالات، هو ولا اللي زقه، فاهم؟ يعني في سوق الرجالة ده، لو في سوق الرجالة هيساووا أرقام يعني بفلوس. أيوه، فعشان ده كده دايما أنا بدافع عن السكر بقوة. ليه؟ عشان الاتهام كان دايما موجه للسكر نصاً، السكر سم، السكر قاتل، السكر السكر السكر. فانت ازاي باشا هتفصل كلمة السكر من كلمة العسل اللي ربنا بيقولك عليها فيه شفاء للناس؟ هتعطل انت كده، هتعطل لما تقولي السكر ازاي سم وهو موجود في كل الفاكهة اللي ربنا خلقها، فاهم قصدي ولا لا؟ انت فاهم قصدي ولا لا؟ يعني هتعرف منين؟ لك ربك مش ربنا، موافق؟ ما هو انا ربي انا، اه فاهم قصدي؟ ربنا خلق السكر في كل الحاجات دي ليه؟ يوم وصف لمريم العذراء ساعة المخاض وصف لها ليه الرطب الجنيه، بس ايه دي قصة يعني، حضرتك انت فاهم قصدي، دي قصة انت لازم المتاهة دي تتفك عنك، فالسكر لازم يتشال من الحسبة دي. وما تحط لهم النص كده صح، السكر حياتك، يبقى هي كده تحلها انت بقى، يعني انت حلها عندك انت في دماغك، حلها، عرفني السكر بيجي منين وانا صايم بس. ما حدش يقول لي سكر فاكهه ولا عبط، ده مش حاجه اسمها سكر فاكهه، هو السكر سكر، السكر سكر، خلاص. جلوكوز جلوكوز جلوكوز يا حبيبنا يا بلد يوز، فاهم؟ جلوكوز جلوكوز جلوكوز، هو ده، هو يا باشا الجلوكوز، جلوكوز حضرتك انت تاخد ده حياتك، ده النفط. كلمة نفط يعني بترول، انت تفهم ان البترول ده بنزين يتحرق، ده غلط. النفط هو الشراب النايلون اللي الستات بتلبسه، النفط هو الليكرا اللي موجود في الهدوم، النفط هو الكاوتش بتاع العربيات، النفط هو صناعات البلاستيك، النفط هو صناعات المواد العازلة، النفط هو صناعات البلوكات بتاعت المباني الخرسانه، فاهم؟ ده النفط. انت تعرف عن النفط ان هو بنزين او سولر، لكن ده مش ده النفط. السكر نفس الكلام، السكر يصنع منه الجلوكوزامين، من اهم الامينات اللي موجوده جوه الركب او جوه المفاصل، يتصنع منه 11 حمض اميني وماده خام لتصنيع البروتين اللي هو الكولاجين بقى والحاجات البسيطه، الحاجات الفقيره، كولاجين، إلاستين، فايبرين، فايبرونكتين، كل ده من السكر. السكر صنع منه دي ان ايه؟ السكر، واعمل منه رايبوز، السكر. السكر ده السكر بس، السكر اعمل منه الدهون، جزيء سكر بس، اعمل جزيء دهون ونقطة زيت بجزيء السكر، فده السكر. السكر مادة خام، السكر مادة خام، مش محامي السكر، هو السكر مش محتاج محامي، السكر أساس الحياة، السكر أساس الحياة، الجزيء اللي تعب فيه النبات عشان يكونه، عشان ايه؟ تعب فيه النبات عشان يكونه، وانت بمنتهى البساطة حولته ثاني أكسيد الكربون ومية، وتاني يرجع النبات ياخده منك ويحوله تاني سكر، فانت عشتك جوه السكر، ما تحاولش تخرج براها. وأي حد يقول لك أنا عشت 20 سنة من غير سكر ده حمار مش فاهم حاجة. كل أكلك فيه سكر، بس المشكلة أنت بتجهد جسمك، يعني بدل ما جسمك ياخد السكر سكر سكر صريح، بتخليه بقى إيه؟ ياخد الجرجير ويهضمه ويشغل عليه البكتيريا ويشغل عليه إنزيماته، وهو نصيبه. هيوصل بس هيطلع السكر منه قد إيه؟ أنا بديك السكر صريح، بتاخد شوية السكر سكر، شوية عصير القصب دول. سكر يعني سكر بس وخلاص. يبقى مش دفاع عن السكر، لانه هو والعصير اسهل من الهضم، والعصير ايه؟ اسهل من الهضم، ومش اسهل من الهضم وبس، لا وفضلاته اقل. ما هو دلوقتي انا باخد عصير يعني ميه، فالميه هاخد منها السكريات بتاعتها وبقيه الميه همشيها، لكن الياف يبقى انا هضمت، الياف يعني بكتيريا اشتغلت. ما خلي بالك اللي بيهضم عندك الخلايا الهضميه والانزيمات والخلايا البكتيريه، هم دول شغالين مع بعض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اما خلق الطفل وخلق اللبن، اللبن فيه مش سكر لاكتوز بس، لا ده فيه اوليجوساكرايدز اكبر من اللاكتوز، اكبر منه بس مش للطفل ياكلها بانزيماته، للبكتيريا اللي في بطنه بعد شويه. ما البكتيريا هي اللي هتكسر له السكر ده وتخليه جلوكوزات ويقوم هو يهضمه بسهوله. يبقى يا باشا وانت بتاكل اعمل حسابك ان انت مش لوحدك اللي بتاكل، انت والبكتيريا اللي في بطنك، انت والبكتيريا والفطريات اللي في بطنك، فانت مش بس اللي بتاكل، يبقى انت بتاكل وبتهضم بانزيماتك وبي البكتيريا اللي في بطن حضرتك، البكتيريا والفطريات، يعني انا قصدي الوسط الميكروبي كله اللي جوه بطنك بياكل معاك. فانت اعمل حسابك ان الاكل اللي بتاكله دلوقتي، الاكل اللي بتاكله دلوقتي حالا بياكل امعائك وخلايا كبدك والوسط الميكروبي بتاعك، سواء فطريات او بكتيريا. فما عشان كده ما تتهمش تقول لي اصل انا الكالبروتكتين عندي عالي. يا باشا يبقى انت محشور فيك حاجه، مزنوق دلوقتي عندك التهاب معوي في النسيج المبطن للامعاء، والنسيج المبطن للامعاء طالما التهب اعرف ان النسيج البيني للامعاء التهب، وبعد شويه هيتليف برضه. ما انت خلي بالك التليف جاي جاي، فلو تليفت الامعاء واتقطعت انسجتها يا باشا، ما هو ده اللي احنا بنقول عليه بعد كده قرح، ونقول اصل ده عجله سيلياك، لا ده اصله الزهايمر، اسمه ايه ده كرونز، لا ده ألستيف كولايتس، ما دي قرح يا باشا، ما تقرحت. فانا باشا اتليفت الاول وبعد كده اتقرحت. حضرتك فهمت القصه؟ وخلي بالك، بص الاستاذه اللي كلت ربع كيلو تمر دي هتموت. ليه؟ هتتسد بالتمر. التمر يا باشا كتره غلط، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حط حدود 3 تمرات، 7 تمرات واقفل. ده طول اليوم، ده طول اليوم فطر 7 تمرات وقفل، دي بتاكل ربع كيلو تمر، بعد ساعة بطنها هتتقفل خلاص، هيبهدل لها قولونها، يبقى قولونها هيتسد. سيدنا الإمام مسلم مات كده، على ما أتذكر أنا سمعت المقالة كذلك، إن هو حد سأل على حديث قدامه فلقى نفسه مش عارفه، فروح وهو مشغول وعمال يقرف اكل، قاعد ياكل في طمر لحد ما مات. ده اللي انا فاكره على القصه. خلاص خلاص. فالاستاذه اللي كلت ربع كيلو تمر دي هتموت مسدوده. خلاص هتموت ايه؟ مسدوده. لما الدهون لزقت أم داقت الشرايين، راح القلب اشتكى والذبحة عاملة قفال، أصل الدهون لزقة هاتوله قلب تفال. طالما باشا الدهون لازقه لا مؤاخذه يبقى القلب التفال هو الحل، لان الدهون لازقه وانت عيني مسدود عشان الدهون لازقه. كلام انا هرد رد واحد على كل هذه الدهون، هتولي قلب تفال طالما الدهون لازقه. الدهون لازقه ان الدهون ضاره فبتلزق، لكن الدهون الطيبه لا تلزق لا تلزق. اشكركم على حسن الاستماع. اه والله لك الشيلان اتسد من الدهون. شوف شوف العقل، العقل زينه في الفترينه. الشريان اتسد بالدهون، تخيل الدهون، الدهون اللي ما بتلزق، الدهون لزقت على القلب. حضرتك طب انت مقارن ده بالحله اللي عندي في البيت؟ اه طب الحله اللي عندي ده انا بسخن الزيت 20 مره عشان يتحرق. انت ازاي لزقته عندك في الشرايين بتاعتك؟ ازاي لزقت الدهون في الشرايين؟ وبعدين عليا الطلاق، الدم ما فيه دهون. ها والله الدم ما فيه دهون، الدم كل اللي جوه البلازما بيدوب في الماء، لا يدوب في الدهون خالص. ما ينفعش الدهون تبقى في الدم، ما ينفعش. فما ينفعش حاجه اسمها سد الشريان بالدهون. هتحاربه بايه؟ بالزيت. هخش احاربه بالزيت ليه؟ انا ابراهيم الابيض اللي بيسد البلاعه دي، مش الزيت صح؟ عشان هي بلاعه، ما هي بلاعه دي قولونك بلاعه، لكن انا شراييني شراييني شرايين، يعني الوريد ده، الوريد اللي ماشي هنا ده، ده ده ده ده الوريد ده استحاله يكون فيه زيت. استحاله استحاله يا باشا يكون فيه زيت، يعني استحاله يكون فيه زيت دلوقتي، وزيت ضار ولزق. الزيت لزق هنا في ايدي. طب انا اعمل كده امشيه؟ طيب يعني لو الزيت لازق قوي واعمل كده في شراييني واعمل كده زيت بقى زيت. لا اله الا الله. طالما الدهون لازقه هتقولي حله تفال، وانا افك القصه دي خالص وخلاص. انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع والله. تفهم؟ اه والله الالتهاب محتاج سكر. يقول لك الالتهاب محتاج سكر؟ لا، الالتهاب اما بيحصل التهاب السكر هو اللي عامل التهاب اصلا، عشان يبقى انت فاهم بقى في الاخر. هو يقول لك كده، السكر هو اللي عامل التهاب. هو مش قادر يجمع ازاي في التهاب وفي سكر عالي، هو مش عارف يفهمها، هو مش دي مش داخله في دماغ اللي خلفته، فهو مش هيفهم. خلاص انا بشكركم على حسن الاستماع. اشكرك يا استاذه سول ياس، اشكركم اشكركم اشكركم. اتمنى يكون اللايف كان حلو. اتمنى فكره عبيطه جدا يا شيرين يا فكري والله. يقول لك ايه؟ الذبحه عامله قفال، اصل الدهون لازقه، هتولي قلب تفال. انت فاهم يعني؟ كلام كلام كلام يمس القلوب، كلام يمس القلوب. يقول لك انا طبيب، عامل برنامج اسمه طبيب القلوب، ويتكلم بقى ازاي هو طبيب قلوب من جوه القلب. يقول لك القلب ده المضغه اللي بتحركك، مش ده مش ده القلب، مش ده القلب ده هو مضخة، مش هو ده القلب اللي مقصود. القلب القلب اللي هي روحك، القلب اللي هو لبك، لبك مش القلب اللي هو الاناتوميكال التشريحي. هذا القلب الذي يتوتر ويجري ويهبط، مش ده، مش هذا القلب. القلب اللي هو اللب، الكور بتاعي، الكور محتوايا، قلبي مضغتي، مش ده، مش المسدود ده، ابو تيفال ده، مش ده مش ده. القلب التفال ده مسدود بالدهون الملصوقة، ملصوقة عليه بالغراء الأبيض، إنه ضيق الشرايين المنتشر. كلام يمس الدهون، كلام يعني كلام برعاية زهران. نعم نعم، عيلة زهران دي أنضف عيلة بتعمل دعامات. دعامات زهران لا تلصق الدهون، مع دعامات زهران، مع دعامات زهران الدهون لا تلصق. دي هذه الدعامات، وبعدين الدعامات ذكيه، لو الدهون جت عليها كده بتعمل لها كده، فالدهون ما بتلزقش عليها بهذا الشكل. او حط بودره تلك، افرش بودره تلك قبل ما تفرش العجينه، قبل ما تفرش العجينه. دعامات زهران دعامات ذكية وبتنشر من جواها أدوية سيولة لأنها ذكية. أنا بقى أنا هعمل هفشخ أمك، هديك دواء سيولة أمنع الصفائح تشتغل وأحط لك دعامة وأمشي وحاجات كبيرة أوي سعادتك وأردغانة وتكريعة وهديك فاستريل وأنا وفاستريل إم آر ده أنا هديك كل الدواء ده أنا ده أنا ده أنا هنشر مش هنشر فيك السيولة بس ده أنا هخلي دمك زي المية شربات شربات شربات هخليك أنت شربات. حاضر يا أستاذة ياسمين هنبعت لك حاضر حاضر هنحط رقمنا أنت لو دخلتي على الصفحة والله هتلاقي رقمنا ماشي. خايف ليه ما تكتب يا لما بيعملوا لك بلوك في ساعتها اول ما بتكتب بيعملوا لك بلوك خلاص فانت خايف دلوقتي عايز تتفرج انت مصمم تتهزق ما انت عيل متني فاهم بس انا فرحان بيك المهم ان اللايف كان حلو ماشي. والله انا احب الاشكال بنت الوسخه دي قوي قوي قوي اشكال بنت وسخه كلها في سوق الرجاله مش فانيلات هما بيبقوا كله التات بس. اشكركم على حسن الاستماع واتمنى ما اكونش ازعجتكم واشوفكم على خير ان شاء الله وان شاء الله الواد الكلوت ده يجيله تصلب في الحاجات بتاعته يعني عشان تبقى متني ومتصلب الاثنين. تصبحوا على خير. لا الشتيمه مش سهله لا عايز اذكر الشتيمه مش سهله عايز اذكر يا اشوفكم على خير يا كتاكيتي. تصبحوا على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وبعدين انا بحب الرجاله لا تكلمني راجل لراجل يلا انا مكاني معروف على فكره والله العظيم بس انا عايز ذكر فهمت ولا لا ما فهمتهاش دي صح اديك سمعتها مني. تصبحوا على خير. شتمت قلبي خالص.